الإسكندرية تقدم حواء وأولادها. نادية أمير، إسماعيل محمود، سيدة الرمح، كريمان عطية، وأسامة عبد الوهاب. حواء وأولادها. أحمد الخطيب، أمين بدوي، سعيد عبد النعيم، فريدة صلاح يحيى، وسعيد حسني. حواء وأولادها، سهرة إذاعية بقلم عبد الرحمن فؤاد المحامي، من إخراج فيفيان محمود. الحقيني يا ماما بفنجان القهوة. فنجان قهوة إيه يا عصام يا ابني؟ فنجان قهوة على الريحة، ما أنت عارفة. أنا مش قصدي، أنا قصدي أقول قهوة إيه اللي هتشربها دلوقتي؟ مش لما تتغدى الأول؟ أتغدى؟ ده أنا عاملة ملوخية، إنما إيه؟ هتاكل صوابعك وراك. لا يا ماما، غدا ايه؟ هو انا ليا نفسي اتغدى دلوقتي. ومالكش نفسي ليه يا ابني؟ دي الساعه داخله على 3 بعد الظهر. ما هو ده السبب. سبب ايه؟ لا لا لا، قصدي اصل ما فيش وقت. ما هو لازم، ما هو لازم تتغدى مع سهام مراتك لحسن تزعل. اصلها يا ماما ما بيجيلهاش نفسي تاكل الا لما اكون موجود معاها، فلما تلاقيني اتغديت معاكي هتاخد على خاطرها. وانت يا ابني يا عصام بتتغدى معايا كل يوم؟ ده انا يا حسره بشوفك مرة كل شهر لما تيجي عشان تديني المعاش بتاعي اللي بتقبطهولي، وإيجار حتة الأرض اللي مأجرها للمعلم حتحوت وعاملها شونة. ما هو أصلا ماما الدنيا شغلانة والواحد في دوامة. والله ده أنا يدوبك أخلص الشغل في الشركة وارجع البيت مهدود، مش داري بروحي طحونة من البيت للشغل ومن الشغل للبيت. يعني يا ابني ما تقدرش تخطف رجلك كل أسبوع ولو مرة واحدة وتجيب معاك مراتك وعيالك وتقضي يوم معايا؟ ما هو يا ماما على الأقل تأنسوني في وحدتي. ده من يوم المرحوم أبوك ما مات، من 10 سنين وأنا عايشة لوحدي، لا أنيس ولا جليس. وقال إيه، ليا 3 ولاد، ولد وبنتين. طب وإخواتي منى ومنار ما بيقولكيش؟ ولا مرة واحدة فكرت فيهم إنها تيجي. وأنا اللي لما لقي نفسي متضايقة شوية من الوحدة اللي أنا فيها أروح أزورهم. ما هم برضو معذورين يا ماما. أصلهم برضو موظفات وملخومين في شغلهم وعيالهم. ملخومين في شغلهم وعيالهم لدرجة إنهم ما يشوفوش أمهم. أعذريهم والنبي يا ماما، دول مغروزين في شغلهم وشغل البيت ودوشة العيال ومطالبهم اللي ما بتنتهيش، وكمان مطالب جوازهم. أصل بناتك متجوزة رجالة مصايب. ربنا يبني معاهم. معاهم هم بس؟ ومعاك أنت يا عصام يا حبيبي، ده أنت ابني البكري روح قلبي. اهو الكلام نساكي وخلاكي ما عملتليش فنجان القهوه. يوه يقطعني، انا اي بعمل لك القهوه. بس قبل ما تقومي خد يا ستي، ادي 60 جنيه المعاش بتاعك. طيب يا حبيبي، من يد ما نعدمها. وادي كمان 7 جنيه ايجار ارض الشونه. اللي يسمع ايجار ارض الشونه يقول يا ما هنا يا ما هناك، دول كلهم 7 جنيه في الشهر يا ضنايا. تعالى قدها يا ماما، امال يعني عايزه المعلم حتحوت يدفع اكتر؟ لا يا اخويا، بس هو يدفع 7 جنيه دول بس كل شهر، وما يمطلش ويخليك رايح جاي مرة واتنين. ها والله، ومشوار الشونة ده والله يا ماما بينرفزني جدا. ما هو بس لو نلاقي للأرض دي بيعة ونخلص من قرفها. ومين مجنون حيشتري حتة أرض في حارة سد مليانة بالزبالة اللي بيرميها سكان الحارة المحترمين من الشبابيك؟ على رأيك يا عصام يا ابني، مين مجنون اللي حيشتريها؟ ده كتر خيره المعلم حتحوت اللي مأجرها وعاملها مخزن خردة. يا نهار أبيض، ده احنا خدنا الكلام برضو والضحك وما عملت لكش القهوة. ده احنا نسيناها خالص يا ماما. طب ايه رأيك بقى، والنبي على قلبك أجيب لك شوية ملوخية تتغدى. جرى إيه يا ست ماما؟ أنت عايزة قائد الوحدة يحبسني؟ قائد الوحدة؟ أيوة، سهام مراتي. ما أنت عارفة هي بتخاف عليا قد إيه؟ عارفة، وعارفة كمان أنت بتخاف منها قد إيه؟ الله الله الله الله الله، وليه بقى الكلام ده بقى ماما اللي ملوش لزوم؟ لا يا حبيبي، ده أنا بهزر بس. هو أنت في زيك يا دنايا؟ ده أنت راجل وسيد الرجالة. أيوة كده، سلحي اللحن أمال عشان نعرف نغني. انت جاي تغني عليا يا عصام؟ قول انك كنت عند مامتك ونسيت ان لك بيت فيه زوجة واولاد وعاوزين يتغدوا. طب ما تغددوش ليه بس يا سهام يا حبيبتي؟ نتغدى؟ معلش، ما هو انا الحق عليا اللي استنيتك. ما انت عارفه يا سهام ان مشوار ماما ده ماما هو... ماما ماما يا جي، ماما اللي شغلاكم نسياك روحها. يا سهام منسياني ايه؟ ده هو يوم في الشهر بروح لها عشان اديها المعاش وايجار الارض. ويعني ما فيش الا انت اللي يعمل المشوار ده؟ ما فيش الا انا؟ ايوه، ما انت لك اختين، ما بيروحوش ليه؟ انت عايزه اسهام اخواتي البنات هما اللي يروحهم؟ دول مش بنات يا حبيبي، دول سيدات وموظفات، يعني ماسكين وظايف زيك تمام، وبيطلعوا مأموريات في الشغل. يخلاص يا اخي، يعتبروا مشوار امهم مأمورية. بس ماما عامله لي انا توكيل عشان اقبض بيه معاشها. طب ما تعمل لاخواتك كمان، مش يمكن انت ترقد عيان؟ يبقى مين اللي حيروح يجيب المعاش؟ بس انا يا سهام راجل العيله. مفيش حاجه دلوقتي اسمها راجل العيله، الست زي الراجل. الله، ده انتي هتعملي لي زي سعاد حسني لما بتغني وتقول البنت زي الولد. النبي انت بتهزر في الوقت اللي ما يتحملش هزار. يا ست فكيها، اضحكي. اضحك ازاي وانا كنت هفرقع من الغيظ لما انت اتاخرت التاخير ده كله؟ معلش يا ستي، مش هبقى اتاخر المره الجايه، هبقى الف فلوس ماما واحطهم في منديل واحط معاهم طوبه واربطهم وارميهم لماما من الشباك واجري. برضو هيرجع يهزر تاني. اعمل لك ايه بس يا سهام يا روح قلبي؟ عايزك تضحكي، اصل لما بشوفك زعلانه ما تعرفيش قد ايه قلبي بينقبض. لا بينقبض ولا حاجه، قوم بقى عشان نتغدى. بس قبل ما اقوم لازم تضحكي. خلاص يا اخويا هضحك. ايوه كده يا شيخه، فكيها فكيها بقى. ايوه انا جاي افتح اهو. صباح الخير يا مدام. صباح الخير، يلزم اي خدمه؟ مش حضرتك مرات الاستاذ عصام عبد الهادي؟ ايوه. ايه في ايه؟ عصام جراله حاجة؟ لا ما تتخديش كده يا ست سهام، خليل ابو المعاطي. اه؟ خليل ابو المعاطي؟ تجر البيض. تجر البيض؟ بس احنا مش عاوزين بيض. لا يا ست هانم، انا مش جاي ابيع بيض. امال جاي الله؟ الله، هو انت ما تعرفنيش؟ ما حصلليش الشرف. ازاي بقى وانتوا جيتوا عندي في المحل مرتين؟ احنا جينا المحل؟ ايوه، انت والدلع دي جوزك سي عصام. الله، هو انت خليل ابو المعاطي صاحب البيت اللي ساكنه في حماتك؟ لا مؤاخذة يا معلم ابو المعاطي، اصل كنت مش واخده بالي. اتفضل يا اخوي. اه يا ساتر، دستور. اتفضل، باب اوضه الصالون اهو. تشكر يا ست هانم. ها، يلزم اياتها خدمه؟ بقى انا جاي لك انت الاول. جاي لي انا؟ خير؟ لا ده خير وخير. طب في ايه؟ بقى انا قلت اجيلك الاول، اصل النسوان لا مؤاخذه، اقصد الستات الجدعه المفتحه لها تاثير على جوازها. ايوه بس انا ايه دخلي؟ انت لما كنت مع عصام جوزك عندي في المحل حسيت ان انت الكل في الكل، والكلمه كلمتك، وان سي عصام بيعمل لك الف حساب. طب هات من الاخر بقى لا مؤاخذه. فيه رزق جالي كده من السما علشانكم. رزق ايه يا معلم خليه؟ انت عارفة الفرخة لما تبيض بيضة؟ ايوه عارف. المرة دي بقى بضت اكتر من 1000 بيضة. خير وبركة، بس ايه دخلينا احنا؟ ما هو البيض ده ليكم فيه. لا مش فاهم. انا بقى فهمك. اتفضل. مش الست حماتك ساكنة عندي في شقة في الدور الارضي؟ ايوه، من ايام ما كان ابوك هو صاحب البيت الله يرحمه. الله يرحمه. اهو الشقة اللي في الدور الارض دي انا عايزها. عايز شقة حماتي؟ ايوه، الشقة دي بالذات انا محتاجها. طب يا اخويا وحماتي حنكلوها يعني؟ هتروح فين؟ معرفش، اتصرفوا. نتصرف ايه يا معلم؟ انت جاي تقول كلام مش معقول. ومش معقول ليه؟ الشقة وملكي. ايوه بس حماتي هي المستأجرة وما فيش قوة تقدر تطلعها من شقتها، القانون بيقول كده. طب ما انا عارف حكاية القانون دي. طب لما انت عارف امال جاي تقول ايه؟ اقول كلام موزون ومتكلف دهب. متكلف دهب؟ حياة النبي متكلف دهب؟ ازاي بقى وانت حضرتك عاوز تطرد مستأجرة من شقتي؟ لا سمح الله، انا اطردها؟ وده برضو كلام معقول؟ ليه؟ هو انا كنت اتجننت؟ طب دي الست عطيات، ست قد والدتي الله يرحمها. امال انت عايز ايه بالظبط؟ اسم الله عليك، اسم الله عليك فاطمة، انا اقولك عاوز ايه بالظبط. اتفضل. انا حاكل وانتم حتاكلوا. اللهم طولك يا روح، يا ريت معلم كده توضح يعني. ماشي اوضح اكتر، انا هستفيد وانتم هتستفيدوا. نستفيد ايه بالظبط؟ هتستفيدوا بالبواكي. البواكي؟ يعني الاف الجنيهات. بتقول الاف الجنيهات؟ طب ازاي يا اخويا وليه؟ الشقه اللي في الدور الارض دي في واحد جاي وعاوز يشتريها. عايز يشتريها علشان يعملها بوتيك. دي شقه حماتي. حماتك اتصرفوا معاها. اتصرفوا معاها علشان المبلغ اللي هيديهولي الشاري لكم فيه نصيب. لنا احنا؟ ايوه. هتاخدوا كام باكو؟ يعني كام الف جنيه؟ ايوه بس حماتي. اعديها عندك يا ست هانم، دول بواكي. هتاخدوا 10,000 جنيه. عفش قلقل، 10,000 جنيه؟ شوفي بقى الامل اللي هتبقوا فيها. ايوه بس عصام حيوافق. امال انا جايلك ليه؟ مش علشان انا حسيت ان لك كلمة عليه وتقدر تقنعيه بالذوق؟ ما جاش بالذوق يبقى تقلب الاسطوانة ويبقى بالعافية. خلاص يا معلم خليل، سيب الحكاية دي عليا. بس ما تتأخريش عليا والنبي، لحسن انا راجل بتاع بيض وبعمل عجة، والعجة على النار، وخاف لحسن تتحرق. عصام جبت للعيال الجزم اللي قلت لك عليها؟ حاضر يا سهام هجيبهم. امتى؟ ده انا ريقي نشت، وجزم العيال اللي انخرمت واللي بوزها تلاوى واللي كعبها التاني واللي واللي واللي عارف عارف الاسطوانه كلها. ولما انت عارف ساكت ليه؟ ساكت عشان ما عنديش فلوس يا حبيبتي اجيب الجزم، ومستني الاول الشهر. ما هو كل مره بتقولي اول الشهر. ما هو يا سهام المهيه بقبضها من هنا وتاني يوم بتتبخر من هنا. طب والعيال هتمشي حافيه ان شاء الله؟ يا شيخه اقول يا رب. طيب البلوزه اللي بقول لك عليها من 3 سنين ما جاتش يا اخويا على بالك؟ جات كتير والله، ده حتى بتجيلي في المنام وبالأمارة بقوم من النوم وانا بصرخ. بتصرخ من فرحتي؟ امال مش شفت بلوستك في المنام؟ يا دي الهنا اللي انا فيه. الله، ده انت بتتاري. امال اعمل لك ايه؟ واحد مزنوق ومش عارف يطلع من الزنقه يعمل ايه؟ يوم يتاري. امال يرقص؟ لا يا روحي، يتصرف. يتصرف ازاي؟ قوليلي وانا اعمل المستحيل. لا مستحيل ولا حاجه، دي حاجه في ايدك بس انت بقى اللي ما بتفكرش. هو دين النبي يا سهام بفكر ليل ونهار بس مش لقي منفذ. طب واللي يقول لك على المنفذ تدي له كام؟ ادي له عمري. انا يا اخويا مش عايزه عمرك، انا عايزه بواكي. ها؟ بواكي؟ فلوس يعني. بس مش لما تيجي الفلوس. هتيجي يا اخويا. هتيجي؟ طب ايدي على كتفك قولي لي هتيجي ازاي. هات الست مامتك عشان تعيش معانا هنا. انا اجيب مامتي عشان تعيش معانا هنا؟ وانت اللي بتقولي الكلام ده بالذات؟ مش معقول. لا لا لا، انا مش مصدق وداني، اكيد انا بحلم. يا عصام يا عصام، مامتك دي بركه. ولما البركه دي هتعيش هنا هتحل علينا البركه. الله، احسن كلام سمعته في حياتي. قعد. الله يا ست. الله، انا ما بغنيش يا عصام، انا بقول اللي هيحصل. وايه بقى اللي هيحصل يا حبيبتي؟ امك هتيجي وتقعد معانا هنا وتبيع انت العفش، اقصد الكركبتين اللي عندها. الله الله، عشان بفلوس الكركبتين اجيب الجزم والبلوزة. يا شيخ، هم دول يجيبوا حاجة؟ طب والنبي خير، اللهم اجعله خير. ايه العطف والحنية اللي نزلت عليكي مرة واحدة عشان الست مامتي؟ اصلها صعبانة عليا قعدتها لوحدها، بتقطع في قلبي. الله، ايه ده؟ قولي كمان. حقول يا روحي، حقول كمان وكمان. سهام سهام، ايه الحكاية؟ ايه اللي في دماغك؟ ايه اللي في دماغي؟ ايه حكاية ماما تيجي وتعيش معانا هنا وتسيب شقتها؟ عشان يا روحي ناخد البواكي. ناخد البواكي؟ ايوة، حناخد 10,000 جنيه. عشر تلاف جنيه؟ طب ازاي؟ ليه؟ مين؟ عصام فقلي كده، انا عاوزك تسمعني كويس. اذاني كلها صاغية. المعلم خليل ابو المعاطي. ده صاحب بيت ماما. جالي هنا. جالك هنا ليه؟ عشان عاوز يبيع شقة امك. يبيعها؟ ايوه، وحيدينا 10,000 جنيه. 10,000 جنيه؟ معقول؟ معقول يا سهام؟ ايوه معقول، اصلي في واحد حيشتريها ويعملها بوتيك. قولي كده بقى. يبقى 10,000 جنيه مش هم، ده لازم يدفع اكتر. يدفع اكتر؟ اكيد، لانه حيهبر من صاحب البوتيك هبره كبيره. بس برضو 10,000 جنيه مش بطلين. لا يا سهام اسمعي، لازم ناخد حقنا اللي هو. اتصرف يا اخوي، بس اوعى تضيع منك الفرصه. العيال حتمشي حافيه وانا حمشي من غير بلوزه، يعني حمشي سبورت. لا اطمني اطمني يا حبيبتي، لازم اطلع بهبره حلوه. بس اوعى اخواتك ياخدوا خبر. ياخدوا خبر ازاي؟ طب دول كانوا يخشوا في اللعبه. والحكايه مش مستحمله، وداري على شمعتك تنور واعمل الموضوع كله في السر. لا والسر في بير. روح بقى يا اخويا واقنع الست ماما. ايوه انا جايه افتح اهو. مش معقول، عصام ابني. ايوه يا ست الحبايب. اهلا يا حبيبي. الله، لكن النهارده مش اول الشهر، ده فاضل على اول الشهر 20 يوم. ما اعرفش يا ماما، لقيتك وحشتيني يا حبيبي. يا ابني تصوري يا ماما، امبارح حلمت بيكي وقمت من النوم وانا بعيط. بتعيط؟ اصلك وحشاني قوي قوي يا ماما. يا حبيبي يا ابو قلب حنين، انت اقعد يا دنايل، اقعد اعمل لك فنجان قهوه ولا كوبايه شاي كده عشان تعدل دماغك. لا يا ماما، خلي الشاي والقهوه بعد ما اتغدى. تتغدى؟ ايوه، ما انا هتغدى عندك النهارده. لا مش معقول، لا انا مش مصدقه وداني بصراحه. وليه بقى يا ماما مش مصدقه ودانك؟ لا يعني اصلا عندك حق، احنا كنا سابينك خالص، لكن دي مش اصول، ده انت امنا يا ماما. تصدقي انا لقيت قلبي بيرفرف بين ضلوعي من الالم. بعد الشر عليك يا حبيبي. ايوه يا ماما، احنا سفاحين، ازاي نسيبك لوحدك في السن ده تعيشي بين 4 جدران، لا انيس ولا ونيس. معلش يا حبيبي، ما هي ظروفك انت واخواتك. لا ظروف ولا كلام فارغ. انت هتيجي وتعيشي معانا. انا؟ انت امي، انت ست الحبايب يا ماما. بس يا عصام يا ابني، انت عايزه الناس تقول علينا ايه؟ مش هتقول حاجه يا دناي، ده أنا بقالي على الحال ده أكتر من 10 سنين. ده كان من 10 سنين، لكن أنت صحتك دلوقتي مش زي الأول. السن له أحكام يا ماما، أنت محتاجة للرعاية ولازم بقى تقعدي عندي على طول. ربنا يخليك لي يا عصام يا ابني يا أبو قلب حنين، بس سهام مراتك مش هتقدر تقول تلت التلاتة كام. ده أنا كنت هد الدنيا. ده أنت أمي يا ست الحبايب. أنا مش عاوز أجيب لك مشاكل يا ابني بينك وبين مراتك. مفيش أي مشاكل، مش عاجبها تروح على بيت أبوها، أنا ما عنديش ستات تقول لأ. ربنا يخليك يا عصام يا ابني، بس أنا بقى بصراحة مفيش، بس أنا قلت هتقومي معايا يعني هتقومي معايا. يعني هقعد عندك على طول وإلى الأبد. شقتك دي مش هترجعيها تاني. مين اللي بيخبط على باب الشقة؟ أنا منى بنت الست عطيات. الست عطيات مين؟ الست عطيات اللي ساكنة هنا. مفيش حد ساكن؟ أيوة، والشقة من جوه مهدودة. مهدودة؟ مهدودة ازاي؟ الشقة دي فيها ماما الست عطيات. الست عطيات مرات المرحومة عبد الهادي فندي؟ أيوة. وانا منى بنتها. اهلا بالست منى. اهلا. ايه وزفت ايه؟ ماما راحت فين؟ انا خليل ابو المعاطي صاحب البيت اللي ورثته عن ابويا. انت بتقول بتهد جوه الشقه؟ ايوه، ما هي الشقه هتتعمل بوتيك. بوتيك؟ امال ماما راحت فين؟ راحت عند اخوك عصام. عصام جه وخد ماما وخد حقه كمان من تمن الشقه. حقه تمن الشقه؟ انا مش فاهمه حاجه ابدا. اصل الشقه اتباعت يا مدام. ايه؟ وانا اديته من تمنها 11,000 جنيه. 11,000 جنيه؟ بقى كده يا عصام؟ طب وديني النبي لازم اخرب بيتك. الحقي يا ست منار، الحقي. مالك يا منى؟ في ايه؟ طب اقعدي خدي نفس. هاخد نفس ازاي؟ هو انا بقى فيا نفس؟ الله، في ايه؟ حصل ايه؟ سعد جوزك زعلك؟ سعد ايه يا شيخة انت كمان؟ الله، امال مالك؟ ليه زعلانه ومشعوفه كده؟ ده انا هتجنن. طب ليه ومن ايه؟ من اللي سرقنا، من اللي نهب حقنا. ايه؟ سرقنا؟ وده يطلع مين؟ وسرق ايه بالظبط؟ عاوزه تعرفي الحرامي ده يطلع مين؟ اه طبعا. مين؟ اخوك المحترم عصام يا اختي. عصام حرامي؟ ايوه. ليه سرق ايه؟ سرق حقنا في بيت ماما. سرقنا ازاي؟ صدقيني مش فاهمه حاجه يا منى، فهميني واحده واحده. اخوك عصام خد ماما عنده. خدها عنده؟ ايوه، وخلاها سابت شقتها. الله، طب ليه؟ علشان خد خلو رجل 11,000 جنيه. اصل الشقه هتتعمل بوتيك. هتتعمل بوتيك؟ ايوه، والفلوس دي كان المفروض تاخدها ماما. طبعا. ولما امنا بقى تاخد الفلوس دي يا ست منار هيبقى لنا نصيب فيها. طبعا. وسعصام بقى لهفهم لوحده بس. بس مش يمكن هي اللي ادتهم له؟ لا يا ست منار، انا فهمت من صاحب البيت ان ماما ما تعرفش حاجه عن موضوع الخلو ده. والله ولعبت اللعبه يا عصام، ولعبه كبيره قوي، شافت حقنا. واكيد سهام مراته طبعا ورا اللعبه دي. سهام مراته؟ بدليل انها ساكته وما جابتش اي سيره. بس احنا بقى يا اختي مش هنسكت. طب هنعمل ايه؟ هنروح انا وانتي ونطربق الدنيا على دماغه. بس نسال ماما الاول في السر، احسن يمكن تكون عارفه وهي اللي اديته الفلوس. بس صاحب البيت. لازم نتاكد الاول عشان لما نطيح فيهم بقى نبقى على حق. اتفضلي يا ست منى، الشاي الكشري اللي بتحبيه. مرسي يا سهام، من ايد ما نعدمهاش. اما انتي بقى يا منار فدقيقه واحده وحعمل لك فنجان القهوه السكر زياده. بس هنتعبك يا سهام. تعبك راحه يا روح قلبي. مرسي، مرسي جدا. طبعا اذنكوا اروح المطبخ واعمل القهوه. شفتوا يا ولاد سهام قد ايه قلبها حنين ولطيفه ازاي؟ لطيفه قوي يا ماما، وبتعاملني كاني مامتها بالظبط. ما هو باين. هو احنا حنتوه عن مرات اخونا؟ قوليلي يا ماما وما تخبيش عليا حاجه ابدا. اخبي عليكي؟ طب وطي حسك بس. اوطي حسي ليه يا منى؟ عشان منى عاوزه تسالك سؤال وما تحبش حد يسمعه غيرك. سؤال؟ سؤال ايه يا منى؟ انت لما سبتي شقتك كان بمزاجك؟ طبعا بمزاجي يا بنتي. هو صحيح عصام اقنعني، بس انا سبت الشقه بموافقتي. يعني صاحب البيت يعني يا ماما ما ادكيش اي حاجه؟ اداني اي حاجه زي ايه؟ فلوس يعني. فلوس؟ وصاحب البيت هيديني فلوس ليه اذا كنت انا اللي سبت له الشقه؟ انت ما سبتلوش الشقه، لكن اللي سابها ابنك عصام. عصام هو اللي سابها؟ يعني ايه؟ انا مش فاهمه. يعني عصام اتفق مع المعلم خليل علشان تسيبي الشقه. طب واتفق معاه علشان اسيب الشقه ليه؟ علشان عصام ياخد خلو الرجل. اصل الشقه اتباعت لواحد هيعملها بوتيك يا ماما. عصام خد خلو رجل؟ ايوه يا ماما، خد 11,000 جنيه. وعشان كده يا ست ماما معادك عنده، والست سهام بتعاملك زي مامتها بقى كده. وانا بقول ايه العطف والحنيه اللي نزلوا على قلب سهام كده مره واحده. اهو الحرامي وصل. الحرامي؟ أيوة ابنك المحترم البكري. عصام حرامي طبعا، مش سرقنا؟ اخواتك جوه وعرفهم؟ معرفش، هما لغاية دلوقتي ما تكلموش. طب كتمي على الموضوع خالص. انا يا اخويا مكتمة، خش انت وكده وجس النبض. اهلا اهلا اهلا اهلا اخواتي الاعزاء، دي حلة البركة. اهلا عصام. اهلا. وإيه الظروف السعيدة اللي جمعتكم ببعض وخلتكم تيجوا هنا؟ جايين نزور أمنا، عندك مانع؟ والله فيكم الخير، أصل رحنا عندها الشقة ولقيناها عزلت. أيوة، ما أنا جبتها، حاسبها تعيش لوحدها، لا أنيس ولا جليس معاها. مش معقول، أنت حنين وقلبك طيب قوي. دي أمي، أمي يا منار، وواجب عليا أرعيها في السن ده؟ واجب عليك كمان تديها حقها. ها؟ أديها حقها؟ أيوه. يعني إيه؟ يعني 11,000 جنيه اللي أخدتهم من صاحب البيت والمفروض بتوع أمك ومعاها هي. 11,000 جنيه؟ كل حاجة انكشفت وصاحب البيت قال لنا على كل حاجة. وعشان كده بقى أنتم هنا. طبعاً، عاوزين حقنا إحنا كمان. حقكم؟ من فلوس ماما اللي هفتها لوحدي. أنا حر، ده أمي وأمنا إحنا كمان، والفلوس دي المفروض تكون معاها، وهي إذا كانت عاوزة تفرقها تبقى هي اللي تفرقها وبمزاجها، عاوزة تدهم لك كلهم تبقى هي حرة. عايزة تدينا منها حاجة برضو هي حرة، لكن تكتم على الموضوع يبقى ده لمؤاخذة. إيه؟ مش سرقة؟ يعني إيه؟ يعني عاوزين حقنا. مفيش حاجة اسمها حقكم، تبقى الحكاية سرقة بقى. أيوة سرقة، وإنت حرامي. اخلص. انت بتضربني بالقلم؟ طب تعالى بقى يا حرامي. اخرصي يا قليلة الادب، انا حربيكي، انا حربيكي. انت بتضربوا جوزي؟ طب خدها. عصام الحق، مامتك ماتت. يا ماما ماتت، والنبي لو اديك السجن. هاتي الكولونيا يا اسهام، هاتي الكولونيا. ماما رجعنا يا ماما. ماما اخويا ارجوك يا ماما اخويا. اوعي منك ليها، اوعي ما رش الكولونيا على وشها. انا مين؟ ايه اللي حصل؟ انت بخير يا ماما؟ انت منى. ماما حبيبتي بزياده عياط. بزياده بقى يا ماما، ارجعي للعياط ده كله يا ماما. ازاي ما عيطش؟ انا شايفه ولادي بيضربوا بعض. يا ماما اللي حصل لك انت يا ماما. بس احنا بقى هنعرف ازاي ناخد حقنا. ليه يا منى؟ ما تقوليش كده يا بنتي، عصام برضه اخوك. بس اخد الفلوس. معلش يا بنتي، ما هو برضو حيصرفهم علي، مش انا قاعده عنده. يعني يا ماما انت راضيه بالوضع ده؟ ايوه راضيه يا اولاد، راضيه. برضو عصام ابني واخوكم. سمعتوا بقى؟ اهي راضيه، واللي عنده كلمه يلمها. حاضر حاضر يا ست سهام، هنلمها. يلا بينا يا منى من هنا. انا حالا يا ماما حديك الابره. بس اشربي الدواء الاول. حاضر يا عصام يا ابني. بالشفا بالشفا ان شاء الله. غليتي الابره يا سهام؟ ايوه غليتها، تعالى خدها. فين هاتي لحسن. ماما حالتها وحشه قوي، الواحد مخضوض. ما تتخضش قوي كده، اهم شويه تعب وحيروح. يعني انتي شايفه كده يا سهام؟ طب ما هي على كده على طول، بقالها دلوقتي عندنا سنتين وهي على دي الحال، مره تبقى زي الجن ومره تبقى عيانه، واللي يشوفها يقول عليها حتموت، وهي لا حتموت ولا حاجه. والله غلبانه يا سهام. النبي يا اخويا انا اللي غلبانه. انتي عامله زي التمرجيه، بس ايه، التمرجيه بتاخد مرتب، انا بقى بشتغل ببلاش. ما احنا برضو يا سهام هتقول لي خدنا فلوس الخلاو؟ ما حبيبي بنصرفها عليها وعلى مرضها، ايش دواء وايش تحليل وايش اشعه. ايوه يا سهام ايوه، بس ماما مامتك لازم يخدموها بناتها كمان. يو مش امهم؟ اما جدعان حاجه تجنن. سايبين مرات اخوهم الغريبه هي اللي تخدمها. قال ايه؟ وبناتها اللي من دمها ولحمها ولا بيسال؟ ما هو يا سهام من يوم العركه وهم مقطعيننا. يقطعونا احنا يا اخويا معلش، لكن يقطعوها هي؟ يقطعوا امهم؟ مش معقول. يعني انت تقصدي؟ اللي اقصده ان الست مامتك لازم بناتها في سنها ده يخدموها زي ما احنا يا اخويا بنخدمها، ويخلوا عندهم شويه دم. طب هنعمل ايه عشان نخليهم يخدموها؟ تروح لهم. طب والمرضوش؟ تلم عليهم الخلق وتفضحهم في العيله. ضموهم يا جدع، هم هيخدموا حد غريب. على العموم انا هشوف المساله دي. بس اوام والنبي الاحسن، انا خلاص طهقت وروحي بقت في مناخيري. أنا فعلا مقصر يا أستاذ منصور، ومقصر جدا، لكن والله العظيم الدنيا مشاغل. مقصر بس يا عصام؟ ده أنا يا أخي كبير العيلة دلوقتي، ابن عم أمك، يعني في مقام أبوك. طبعا طبعا. وأنا فعلا كنت هبقى أبوكم، مش كنت هتجوز أمكم، بس ما حصلش نصيب. ما أنا عارف والله. طب لما أنت عارف يا أخي تقوم تقعد بالسنين ما تسألش عني؟ طب عدي وقول السلام عليكم وبس، دي هتكلفك كتير يا سيدي. خلي التكلفة عليا يا أخي. فعلا أنا غلطان، وأرجوك تسامحني. طب وإخواتك البنات برضو هما كمان مشغولين؟ لا، دول قول عليهم سايقين الهبالة على الشيطانة يا أستاذ منصور. ده بقالهم أكتر من سنتين ما شافوش أمهم، يبقى عايزهم يزوروك أنت؟ أكتر من سنتين؟ ليه كده؟ معقول الكلام ده اللي انت بتقوله ده يا عصام؟ والله زي ما بقولك كده يا أستاذ منصور. وإيه اللي وصل الأمور لكده؟ إيه اللي حصل عشان يقطع أمهم اللي ربنا موصينا عليها؟ لكن برضو أرجع وأقول الحق عليك انت. ها؟ علي أنا؟ أيوة، لازم تروح لإخواتك وتحنن قلوبهم على أمهم. ما هو ده اللي أنا جايلك عشانه. انت راجل كبير العيلة وكمل، وأنا طمعان في كرمك، وعايزك تروح لإخواتي وتقول لهم عيب عيب عيب واحدة غريبة زي سهام تخدم أمكم وانتوا موجودين. عيب إن سهام هي اللي تتحملها لوحدها في عيان. تصور يا أستاذ منصور إنها بتقوم في نص الليل عشان تديها الدواء. تصور. مش معقول. هو إيه اللي مش معقول؟ بقى إخواتك البنات يسيبوا أمهم تخدمها الغريبة عنها، لمؤاخذة يعني في دي الكلمة. أنا قصدي يعني يا عصام يا ابني. لا يا عم منصور، مظبوط، المفروض هم كمان يخدموها زي مراتي بالظبط. طبعا، دي تاخدها وتقعد عندها شوية، وبعدين التانية تاخدها وتقعد عندها شوية، وبعدين انت تاخدها وتقعد عندك شوية. هو ده اللي أنا عايزه بالظبط. على الأقل التغيير فيه تسلية لمامتك. دي المسكينة في منتهى الضيق والله. طب ليه سكتت الفترة الطويلة دي؟ كان لازم تروح لإخواتك عشان يقوموا بواجبهم. أنا أصلا أنا عايز أقول، يعني عاوز تقول إيه؟ اتكلم. عايز أقول يا أستاذ منصور إن المسألة فيها إحراج لما أقول لإخواتي تعالوا خدوا مامتكم عشان تقعد عندكم زي ما هي قاعدة عندي. مفيش أي إحراج، أنت عشان مامتك لازم تعمل المستحيل. على العموم خلي المسألة دي عليا، أنا هقول لهم بنفسي. ربنا يخليك لينا يا أستاذ منصور، يا راجل يا طيب. ده سهن وبيلعب على كبير، بس يا خسارة بينكشف بسرعة. أنا خلاص يا منى يا بنتي عرفت كل حاجة، لكن أنتوا برضو غلطانين. إحنا غلطانين يا عم منصور. طبعا، عشان مهما حصل أمكم لازم تنحط جوه العين، لازم تشعر إن لها بنات وقلبهم عليها، لازم تحس بالأمن والعطف. يعني يا أستاذ منصور، يعني لازم تروحي وتعزمي على أمك وتصممي إني لازم تيجي وتقعد عندك كام يوم تحسسيها فيهم إن لها بنت قلبها ملهوف على أمها وتضحي عشانها بالدنيا كلها. ما هي اللي عايزة كده، ودت الفلوس كلها لعصام. معلش، فلوسها وهي حرة فيها. أيوة فلوسها وهي حرة فيها. يبقى خلاص تروحي وتطلبي منها تيجي عندك وتقعد كم يوم. بس أنا مشغولة يا أستاذ منصور، وخصوصا اليومين دول. إيه ده، كلكم مشغولين؟ لكن ده حق أمكم عليكم. حق أمنا؟ طبعا، والمفروض أنتم اللي تخدموها مش سهام مرات أخوكم. طب ما هي منار أختي. منار برضو هتاخدها، بس يعني هي قالت خلي منى تاخدها الأول. وما تاخدهاش ليه هي الأول؟ طب وإيه الفرق؟ أنت الأول هي الأول، مش مشكلة؟ لا مشكلة يا أستاذ منصور. مشكلة؟ أيوة، أولا لازم أقنع جوزي بالفكرة، يعني مش يعني ممكن يرفض يعني. يرفض؟ أه؟ مش معقول. مش معقول ليه؟ هو اللي حصل من ماما وعصام كان شوية يا أستاذ منصور. أيوة بس فيه مسائل تتعلق بالقيم والأخلاق والعاطفة. اللي بتقول عليه ده يتنسك بيه الناس المرتاحين. وانتي مش مرتاحة؟ مرتاحة ازاي والولاد كتير والشقة ضيقة وجوزي خلقي؟ كل ده مش هتحس بيه ومامتك عندك، لأن الأم بركة. خلاص يا أستاذ منصور، هروح لها وهاخدها معايا على البيت. خليك خلي ماما عندك شوية كمان، أصل بصراحة أنا مسافرة في مأمورية يعني، وحسيب الولاد لوحده. طب وماله، ماما تقعد مع الولاد يا منار. طب ومين اللي هيخدمها؟ الأولاد، هم مش صغيرين يا منى. هم يعرفوا يخدموا نفسهم لما يخدموا ماما كمان. أنا معرفش بقى تصرفي. إحنا اتفقنا أن كل واحد مننا ياخدها عنده 4 أشهر، وأنا الأربع أشهر بتوعي خلصوا. طب ابعتيها لعصام. أنت بتفكري بعقلك إزاي؟ سهام مرات عصام هترضى؟ وخصوصا بعد ما خلصت ال14 بتوعها. بس يا منى. مفيش بس، خديها عندك وتصرفي، تطلعي المأمورية ما تطلعيش المسألة دي ما تخصنيش. أنا النهاردة بالليل هجيبها لك. ايوه انا جاي افتح اهو. خد مني عصام، الحق بقى احسن الحاجه اللي شاريها هتقع من ايدي. ايه ده كله؟ ايه ده كله يا سهام؟ ايه ده كله يا سهام؟ لوازم البيت يا اخوي، ولا انت مش حاسس ان البيت له لوازم؟ ايوه بس ده كتير قوي. وهو في حاجه بتقعد؟ انا بقول يعني نبقى نشتري حاجتنا شويه شويه مش مره واحده. لا يا اخويا مره واحده، انا اول ما اقبض مرتبي بنزل من المصلحه اشتري كل اللوازم، احسن لو استنيت لي تاني يوم زي ما حضرتك عايز. مش حلاقي ولا مليم. ها والله على رايك، الفلوس بقت زي العصافير بتطير وتطير وتطير وتطير زي العصافير. النبي تعوضني عوض الصابرين. اهو انت يا اخويا اللي انت فالح فيه هو كده الهزار والضحك. ما هو من غلي يا سهام، اعمل ايه؟ تعمل ايه؟ شوف لك يا اخويا شغله بعد الظهر. نعم يا اختي، اشوف لي شغله بعد الظهر. اهو منها تسلي روحك ومنها تجيب لنا قرشين. طب وايه بقى الشغله اللي هشتغلها دي بعد الظهر؟ اي حاجه، بس المهم تجيب الفلوس. حتى لو كانت في الشغله دي مهانه ليا يا سهام. مهانه ايه يا اخويا؟ انت هتعملها لي فيلم هندي؟ ما بره بيعملوا كل حاجه، بيبقى موظف حكومه قد الدنيا وبعد الظهر بيشتغل زبال. ده بره يا سهام مش هنا. طب وايه الفرق يا اخويا بين بره وبين هنا؟ الفرق ان كل بلد وليها تقاليدها. اهي التقاليد دي هي اللي مضيعانا ومخليانا في الفقر على طول. عصام يا ابني، اسم الله النبي تحرسني. بقول لك ايه، انا سمعت زي صوت كده جاي من الاوضه الجوانيه. عصام. الله، انت سامع اللي انا سامعاه؟ ايوه سامع. سامع ايه يا اخويا بالظبط؟ الله، هو انا ما قلتلكيش؟ ما قلتليش ايه؟ ان ماما جوه الاوضه. ماما مين؟ مامتي. مامتك الست عطيات؟ ايوه. انت متاكد من الكلام ده؟ ايوه يا ستي متاكد جدا. يوه، هما الاربع اشهر بتوع منار عدوا ولا ايه؟ لا والله ما عدوش، ويبداوا من النهارده. يبقى احنا بقى اللي غلطانين في شقتنا. غلطانين في شقتنا؟ ايوه، واحنا هنا في شقه منار اختك. لا يا ستي اطمني، دي شقتنا. الله، امال ايه اللي جاب الست والدتك؟ انت اللي جبتها؟ لا والله انا جيت لقيتها. جيت لقيتها ازاي يعني؟ الاولاد قالوا لي ان جرس الباب رن، لما فتحوا لقوا عمتهم منار وجدتهم. وبعدين قالوا لهم اتفضلوا. واتفضلوا. الاولاد دخلوا المطبخ عشان يعملوا حاجه يقدموها. وبعدين هات من الاخر. لما طلعوا من المطبخ بقى يا ستي لقوا جدتهم بس هي اللي قاعده. طب ومنار اختك؟ فص ملح وداب. وما قالتش انها نازله ولا جابت سيره؟ لا، ده بقى هروب متعمد. وفي سنه مع الشغل. انت برضو هتهزر؟ لا، ده انا بلخبط من الموقف. لا حبيبي، لا اخويا، انا مش دقه هنا عصافير، مش هبلك واتاكل. ده انا قلبلك الدنيا. اعصابك بس، انت رايحه فين؟ راح اقول الست الوالده تلم شنطتها. تلم شنطتها؟ ايوه اخويا، وهاخدها اوصلها لحد باب الست منار. مش يمكن تروحي ما تلاقيهاش. اكسر الشقه وادخل وادخل مامتك وانت. مش يمكن يحصل بينكم وبينها يعني يحصل بينكم انتوا الاثنين احتكاك ولا حاجه؟ خليها حبيبي تحتك. يا روحي انت زعلان ليه؟ ده انا امسح بيها الارض. ونفرج علينا الناس برضو سهام. وماله اخويا اتفرجوا؟ مش الست اختك عايزه كده؟ لا، احنا هنحل المساله بالعقل. وهو انا بقى فيا عقل؟ انا عارف يعني ايه مجنونه. لا، والله ما قصدي انك متضايقه شويه ومن حقك. طب اتصرفوا بسرعه. هتصرف حالا. خد الست مامتك وسلمها لاختك. لا، انا هروح لكبير العيله الاستاذ منصور وهخليه هو اللي يتصرف. المسألة زادت عن حدها، وعشان كده أني صممت نعمل القعدة دي عشان نتفاهم بالعقل. ما هو يا أستاذ منصور، يعني أنا عاوز أقول. عاوزة تقولي إيه يا منى؟ اتفضلي. لا أنا اللي عايزة أقول. وانت كمان يا منار عاوزة تقولي؟ ما انت طول عمركم بتقولوا، لكن عملتوا ايه؟ ولا حاجة. اسمعي بقى سهام، اسمعي ستين. نعم يا الدلعاج. لا الدلعاج جيت تقوليها بقى. وبعدين يا منار، يعني مش سامع الست مراتك بتقول ايه؟ وبعدين يا جماعة، ولك ايه ان انا قاعد؟ ايه؟ مفيش احترام للكبير؟ مفيش ادب؟ مفيش اخلاق؟ ما يا استاذ منصور، مش عاوز اسمع حاجة. أنا بس اللي هتكلم. اتفضل يا أستاذ منصور. مش معقول، أنا مش مصدق، أنا مش متخيل إن فيه ناس بالشكل ده. مش مستحملين أمكم؟ ده المفروض إن كل واحد فيكم يتمسك بيها ويخليها عنده. دي أمكم. ما أنت عارف يا أستاذ منصور إن المسألة غصب عني. أنت عارف يعني إن شقتي ضيقة والولاد كتير وانا مش ملاحقه على طلباتهم، وماما عاوزه يعني عنايه خاصه وعاوزه جو من الهدوء والراحه. وانت يا ست منار مش عاوزه تقولي حاجه وتبرري موقفك؟ انا بالعربي جوزي سمن بدني. صحيح ماما على عيني وراسي، لكن هو بصراحه دايما يقول لي انا يا هي في البيت. وانت يا سيد عصام؟ انا ماما فوق راسي من فوق، بس الوضع يا استاذ منصور عايز تفسير يعني. تم تفسر. لا انا اللي حفسر. اتفضلي يا ست سهام. بقى شوف يا استاذ منصور، بقى هلا عالجد، والجد هلا عليه. طب وبعدين؟ بقى بناتها اللي من لحماها ودمها لهم ظروف. وانا ماليش يا اخويا. يعني لك ظروف انت كمان؟ يو ده انا ليا 100 ظرف. اولا انا لا عاوز اولا ولا ثانيا، اني حريحكم. انا عندي حل. ازاي يا استاذ منصور؟ امكم مش هتقعد عند حد فيكم. ها؟ امال هتقعد فين؟ في مكان لا هتتعب فيه ولا حد هيشتكي ويقول انا تعبانه والبيت ضيق وجوزي ما اعرفش ايه ومراتي ذنبها ايه. طب وفين المكان ده عندك يا استاذ منصور؟ يا ريت يا ريت كانت امكم رضيت، لكن للاسف هي رفضت. يعني حضرتك عرضت عليها وهي رفضت؟ ايوه يا استاذ عصام، امك عندها كرامه، ست عندها نخوه وشهامه. يا خساره، الاوصاف دي مش موجودة عند ناس كتير اللي من دول. طب امال يعني المكان ده فين؟ انا لقيت لها مكان في بيوت المسنين. يعني هتقعد هناك عشان ترتاح وتريح الناس. بس دار المسنين بتحتاج فلوس كتير. انا لقيت بيت بياخد في الشهر 150 جنيه. 150 جنيه؟ طب ده معاش ماما 60 جنيه بس، وايجار ارض الشونة 7 جنيه. يعني المبلغ كله 67 جنيه. يعني فاضل 83 جنيه. يا ستي انا مستعد ادفعه. لا لا لا يا استاذ منصور، ما حصلتش. احنا متشكرين جدا للشعور النبيل ده. احنا اللي هندفع فرق المبلغ. احنا اللي هندفعه يا عصام. ايوه يا سهام، دمنا المبلغ لازم يتوزع علينا انا واخواتي. بس للذكر مثل حظ الانثيين. بس ده في الميراث يا ست مان. ما هو الميراث. خلاص يا جماعه خلاص، بلاش خناق. عصام ابنها هيدفع قد الاخت مرتين. بس يا استاذ منصور، مش عايز مناقشه، واذا كان مش قادر انا قلت مستعد للدفع. لا يا استاذ منصور، اللي حكمت بيه لازم يمشي. مبسوطة هنا يا ماما في بيت المسنين؟ قوي يا عصام يا ابني قوي. على الأقل مش حاسة ان انا تقيلة على حد، حاسة اني حرة مش مسجونة كمان. مسجونة؟ أيوة، أصحى على كيفي وانام على كيفي، وفي أي وقت أضحك وفي أي وقت أعيط، أقول أتنطط أجري أعمل كل اللي أنا عايزاه. طب كويس يا ماما، طمنتيني والله. بس خلي بالك. خلي بالي من ايه يا عصام يا ابني؟ من الاساور الذهب اللي في ايديكي والسلاسل اللي في رقبتك. لا ما تخافش يا عصام، الناس اللي هنا مش حراميه. لا لا يا ماما، انا ما اقصدش الناس اللي هنا. امال تقصد مين؟ انا اقصد خواتي منى ومنار. منى ومنار؟ ايوه، اصلهم مصايب وانت طيبه. مصايب؟ طب هيعملوا ايه؟ ممكن واحده فيهم يعني تتمثل عليكي. تمثل عليا ازاي يا عصام؟ تيجي وتعمل نفسها خايفه عليكي وعلى ذهبك، وتقول لك هاتي يا ماما ذهبك اشيله لك عندي لحسن حد يسرقه مني. بس انا بقى انت طيبه وهتصدقي وهتديها الذهب، وهي هتلهفه وتبيعه. هي حصلت؟ حصلت ونص يا ماما. وخدي بالك من نفسك، ولا تجيبي ذهبك واشيله عندي. لا اطمن يا عصام يا ابني، انا مش عبيطة ولا بريالة. يا ماما انا يا ابني يا حبيبي اسمعني، وكمان خواتك مش هيعملوا زي ما بتقول. على العموم الحرص واجب. اوعي، دول اخواتي وانا عارفاهم، وذهبك محدش هيخلي باله منه إلا أنت يا منار. يا حبيبتي يا ماما. طبعا يا ماما طبعا، دي أنت أمي وحبيبتي، وذهبك ده هحطه جوه عيني. الله، إيه اللي ضحكك يا ماما؟ هو أنا قلت حاجة تضحك؟ ده أنت قلتي حاجات تموت من الضحك. حاجات تموت من الضحك لما بنصحك يعني علشان خوفي على ذهبك؟ ما هم كمان خايفين. هم مين؟ أخوك عصام واختك منى. عصام ومنى؟ أيوة يا حبيبتي، وقالوا لي نفس الكلام ونفس النصايح اللي انت قلتها لي بالظبط. يعني هم جم هنا قبلي؟ ايوه يا روحي، بدروا ولاد البنات. لكن ما تخافيش يا منار، امك واعيه قوي يا حبيبتي. اذا كنتوا فاكرين ان انا عجزت، لكن مخي والحمد لله لسه واعي، واعي قوي. بس يا ماما. طمني يا منار، الذهب ده ما حدش هياخده مني الا بعد ما اموت، وساعتها بقى وبخدوه وتصرفوا فيه زي ما انتوا عايزين. بعد الشر يا ماما، بعد عمر طويل. لا طويل ولا قصير، اهو كله محصل بعضه وكلنا هنموت يا ماما. محدش هياخد معاه يا منار يا بنتي اللي عمله، واللي عمله كويس يا بخته، لكن اللي عمله بقى. وايه لازمة الكلام ده دلوقتي يا ماما؟ لازمته النصيحة يا حبيبتي، عشان يا منار تخلي بالك من عملك اللي هتاخديه معاكي في اخرتك. طب يا ماما عن إذنك أنا بقى مروحة. مع السلامة يا حبيبتي، وما تنسيش تقولي لإخواتك إن أنا مبسوطة هنا قوي. حاضر يا ماما هقول له. وما تنسيش تبقى تعدي على عمك منصور وتشكريه بالنيابة عني. أشكره ليه يا ماما؟ على اهتمام الراجل بي بطريقة غير معقولة. كتر خيره اللي محسسني محسسك بإيه يا ماما؟ محسسني بإن الدنيا لسه فيها خير، الحمد لله. فكرة يا معلم حتحوت، الجدع اللي اسمه عصام ابن الست صاحبة أرض الشونة جه برتين علشان ياخد الإيجار وانت ما كنتش موجود، لكن لما جه بقى تالت مرة أنا دفعت له الإيجار وكتبته في النوتة بتاعت المصروفات. معلم حتحوت، معلم تحب تراجع النوتة؟ الله معلم حتحوت. مين؟ ايه؟ ليه؟ فين؟ ايه ده؟ الله جرايه معلم حتحوت، مالك؟ ايه يا صابر؟ عاوز حاجة؟ ده بتكلمني؟ بكلمك؟ اللي بكلمك ده انا ريقي ناشف من الكلام، ده انا بكلمك من الصبح. امال انا مش سامعك ليه؟ اكيد صوتك كان واطي، ما تعلي صوتك يا اخي وخليني اسمعك. طب ده انا صوتي سمع الناس كلها الا انت يا معلمي. الا انا؟ ايوه، علشان كنت سرحان، كنت بقى في دنيا غير الدنيا. ايه؟ ايوه يا صابر، كنت سرحان وفي دنيا غير الدنيا. ليه يا معلمي؟ تقول لي ليه يا صابر؟ طب ده انا هقول لك ايه وعد لك ايه. قول يا معلمي، قول قول قول كل حاجه. وايه الفايده؟ مفيش داعي. مفيش داعي؟ مفيش داعي يعني ايه؟ لا مؤاخذه، انت هتخبي عليا يا معلمي؟ ده انا صابر. ما هو صابر ده انا صبيه يا معلم حتحوت، تربيه ايدك وكيل اعمالك وحافظ سرك، لا مؤاخذه. الله، ده احنا 10 سنين تقوم تيجي في الاخر وعاوز تخبي عني الموضوع اللي شغلك؟ اصله موضوع كبير يا صابر، وفيه مشاكل وحله صعب. مهما يكن لازم نعرفه، على الاقل بقى نفكر في حله احنا الاثنين بدل ما تفكر فيه لوحدك وايد على ايد تسقف زي ما بيقول يا معلمي. الشونة يا صابر. شونة اللي مخزنين فيها الخردة؟ ايوه، شونة الخردة اللي ملك الولية اللي اسمها عطيات. ايوه. مالها معلمي؟ الظاهر هتروح مننا. مين اللي هتروح؟ الشونة ولا صاحبة الارض؟ اكيد بقى الست صاحبة الارض، ما هي لمؤاخذة ست كبيرة والعمار بيد الله يا معلمي. الله، لكن انت مزعل روحك ليه؟ هي لمؤاخذة الست دي تقرب لك؟ يا اخي لا تقرب لي ولا حاجة. الله، امال مزعل نفسك ليه؟ ما تموت. الله، ما تموت، كلنا هنموت. اما انك ولد افخ ودماغك لمؤاخذة مليسة. الله، ليه بس يا معلمي؟ ياد افهمني، انا ما كملتش كلامي وكمان ما جبت سنة الموت خالص. الله، انت مش بتقول يا معلمي انها هتروح مننا؟ انا اقصد ارض الشونة مغفل. طب هتروح مننا ازاي؟ ده احنا معانا عقد ايجار. بس العقد مدة الايجار فيه خلصت من زمان. طب وايه يعني؟ والعقد دلوقت بيتجدد شهري. طب ما يتجدد شهري ولا سنوي، واحنا مالنا؟ مالنا ازاي يا مغفل؟ ايوه احنا مالنا، احنا معانا عقد ايجار. ما انا سألت المحامي يا غبي وقال ان الاراضي المتأجرة غير الشقق والدكاكين. يعني ايه؟ انا بقى مش فاهم. ما انا كنت كمان مش فاهم زيك، لكن المحامي فهمني. فهمك ايه بالظبط لما اخذ معلمي؟ فهمني ان الاراضي المتأجرة لما تكون لها مدة ايجار في العقد والمدة انتهت، ممكن لصاحب الارض يخليها من اللي مأجرها. طب واحنا مالنا بالموضوع ده كله؟ مالنا ازاي يا مغفل؟ والست صاحبة الارض ممكن تخلينا. تخلينا؟ تخلينا ايه يا معلمي؟ وهي هتلاقي حد غيرنا اجرها منها؟ دي حتة ارض مزنوقة جوه حرسات غرقانة بالزبالة اللي بيحدفوها السكان من الشبابيك. طب دي تحمد ربنا انها لاقي واحد زيك لمؤاخذة مأجرها وعملها شونة للخردة. اصلها مش هتبقى شونة، دي هتبقى جنة. نعم هتبقى جنة، واجدع من ايتها جنة في الدنيا. انت هتجننا معلمي؟ لا انا اللي هتجنن، وما بنامش يا صابر. ليه معلمي؟ ليه فهمني ايه العبارة معلمي؟ ازاي الارض دي هتبقى اجدع من ايتها جنة؟ طب دي حتى لما تتباع هتجيب يعني على الاقل 200,000 جنيه. يا نهار اسود ومنقط كحلي، انت بتقول يا معلمي؟ بقول اللي هيحصل. طب ازاي بس لا هتجنن؟ انا عرفت من الحي ان في خلال شهرين بالكتير هيزيلوا المخازن القديمة اللي في ظهر الارض واللي بتطل على الشارع العمومي. نعم يا معلمي هيزيلوا المخازن. ايوه اصلها ملك الاوقاف، يعني ملك الحكومة. الله، طب وحيزيلوها ليه يا معلمي؟ عاوزين يوسعوا الشارع العمومي. طب ما وسعوه واحنا مالنا؟ مالنا ازاي؟ ده لما حيزيلوا المخازن اللي في ظهر الشونة. أيوة هتبقى الشونة على الشارع العمومي عدل، يعني حنقب على وش الدنيا. وبالشكل ده الأرض اللي عليها الشونة حيرتفع تمنها ويوصل على الأقل 200,000 جنيه. يا نهار أبيض، ومش منقط بحاجة؟ طب وإحنا؟ إحنا حنتفور من الأرض. نتفور؟ أيوة، لان صاحبة الارض هتفسخ العقد وحيبقى من حقها زي ما قال المحامي. ايوه بس هي يعني بس ايه يا مغفل؟ واحدة وحتلاقي نفسها صاحبة ارض تمنها 200,000 جنيه، وحتفضل مخليانا مأجرينها ب7 جنيه في الشهر ليه؟ ايوه عندك حق معلمي، دي اكيد بقى اكيد هتفورنا. ولا يعني هتخلينا؟ طب وايه العامل يا معلمي؟ يعني معنى كده الشونة هتروح مننا؟ والارض السوق دي على صابر هتفلسح كمان. تفلسح؟ طب هنعمل ايه؟ ما هو ده اللي انا بفكر فيه. طب اقول ايه؟ الست صاحبة الارض عندها خبر بالموضوع ده؟ متهيألي لا هي ولا ابنها عندهم خبر بالموضوع ده، وإلا كانوا بعتونا إنذار على يد محضر بالإخلة زي ما بيقول المحامي. طب هتعمل إيه يا معلمي؟ ما هو ده اللي أنا عمال أفكر فيه، أصل بسرعة لازم أتصرف قبل ما ياخدوا خبر. ها؟ و هتتصرف إزاي يا معلمي؟ هحلق على الولية. تحلق عليها؟ وما خليهاش تفلت من إيدي. طب إزاي؟ أخش عليها بشوية كلام محبشين بالحب والحنية، أناغمش قلبها فالدركسيون يحود ناحيتي واتجوزها. يا نهار أبيض يا معلمي، تتجوزها؟ تتجوزها ازاي وانت دلوقتي فوق 70؟ ما هي كمان تمت 60، يعني موافقين لبعض. ايوه يعني، بس يعني هتعرف ان ده جواز مصلحة وحترفض؟ لا يا عتم، ما انا هلحق والعب بقلبها والحس عقلها قبل ما تعرف بموضوع الأرض. يعني هتلحق يا معلمي؟ ربنا سهل ونكتب الكتاب قبل ما يتعرف الموضوع وتفهم الملعوب. طب اقول ايه بقى؟ شد حيلك يا معلمي. ايوه دول 200,000 جنيه. لا ده انا عجبك يا والا، ده انا كنت زمان ايوه الولا اللي هو يا سيدي ابص البصل ايتها حربة دغري يحصل لها دوخة لمؤاخذة. يا جن انت بعيون جريئة. بس انت بقى دلوقتي معلم يعني لمؤاخذة عاوز تقول بقيت خردة؟ لكن لا، الخردة اللي قدامك ده بشوية صنفارة وشوية تغيير في اللبس والكلام، وكمان نحط على دماغنا الباروكة اللي هي حيبقى أصبى منك. مين هو اللي حيبقى معلمي؟ باروكة يعني يا معلمي؟ شكلك فعلا حيتغير؟ ده أكيد يا ولا، حبقى ابن 30. ولما أقول الشويتين بتوعي أيوه. يطب الحلو ونكسب القضية ونضم الأرض ونبقى تمام التمام. طب هتقابلها ازاي يعني؟ ده المفروض تكون بعيد عن عيالها. ما هي بعيد عن عيالها. بعيد عن عيالها؟ ازاي يا معلمي؟ ما انا سألت مغفل وتقصت، لقيت عيالها سايبينها في بيت العواجيز. بيت العواجيز؟ ايوه يا ولا، اللي بيقولوا عليها دار المسنين، ومحدش بيزورها الا كل حين ومين. طب الحق بقى معلمي وعليك بقى وعلى بيت العواجيز، قصدي المسننين. لا ده انا عجبك قوي، ده انا بتاع المسنين. اسن السكين وسن المقص. بس المهم بقى ينوبنا من المقص جانب. بس ادعي لي اكمل الطبخه عشان اغرف لك بالمقصوص. مش معقول يا ست عطيات بقى تبقى حضرتك هنا وانا معرفش. لكن حضرتك مين؟ عندك حق ما تعرفينيش، لكن الحق عليه هو. على مين؟ على ابنك استعصام. ابني عصام؟ ايوه، لما كان بيجي كل شهر عشان ياخد ايجار لمؤاخذه الارض بتاعتك اللي انا ماجرها وعاملها شونه، كنت اساله عليك وعلى صحتك وحلفه بالنبي يوصل لك السلام. الله، هو انت المعلم حتحوت تاجر الخردة الكبير؟ لكن عرفت منين يا معلم حتحوت ان انا هنا؟ لما حسيت ان عصام ابنك ما بيوصل لكيش السلام سألت عليك عشان اوصل لك انا السلام بنفسي، فعرفت من ولادي الحلال انك هنا ببيت المسنين. ايوه انا هنا. بس انت هنا لا انيس ولا جليس لا مؤاخذة. لا اطمن يا معلم، ده هنا الانيس والجليس كتير. مش ممكن، لازم يكون واحد قلبه عليكي، وانا قلت لذات نفسي انا لازم ازور الست الطيبه دي ام قلب حنين. انا طول عمرك قلبك حنين، انا عارف كده من ايام المرحوم جوزك، يا ما كان يقعد ويشكر فيكي ويقول دي قلبها حنين زي ورقه السيجاره. الله يرحمه. يا ما كان يوصف في جمالك. الله يرحمه. جمال ايه بقى؟ الجمال خلاص راح لحاله. فاشر، الوردة الجميلة تدبل لكن ريحتها فيها. تشكر يا معلم حتحوت، واشكرك اكتر على الزيارة دي، ده انت راجل انسان. طيب تسمحيلي ابقى ازورك تاني؟ اتفضل. يعني مفيش ايتها ازعاج؟ انا بس احب اطمن. لا مفيش ازعاج ولا حاجة، بس هتتعب نفسك. هتعب نفسي ده ايه؟ ده واجب يا ست الكل، ده الجار للجار، وانا لمؤاخذة جار ارضك من 7 سنين. متشكرة قوي يا معلم حتحوت. يعني خلاص موافقة بقى اجي ازورك عشان اطمن عليك وعلى صحتك؟ ده انت تتفضل عشان انا كمان اطمن عليك وعلى صحتك. يعني هي قالت كده معلمي؟ قالت علشان اطمن عليك وعلى صحتك. عيب على صابر. ده انا صياد، لما ارمي السناره لازم ترمس، ولما اطرح الشبك لازم يتملي بالخير ويلعلع. والله وحطلعلع يا معلمي وحتبقى صاحب الارض. الميتين الف جنيه خلاص قربوا يبقوا في جيبي، بس هي حكايه محتاجه لزيارتين كمان قول ثلاثه، وحتسمع الزغاريط والمأذون بيكتب الكتاب. وانا بقى يبقى لي الحلاوه والشربات يا معلمي. اه اوعى تنسى. ايه بقى ولا ده انا حبستك قوي امار. دي احنا حنهبرها. بس انت بقى خليك خفيفه معلمي وحنين. ها ايوه، علشان الست عطيات تدوب في دباديبك. ايه ده كل ده يا سي حتحوت؟ مش معقول ده كله؟ ده انا دولاب اتملى هدايا من ثلاث زيارات بس. دولاب ايه يا ست الكل اللي اتملي؟ ده المفروض الهدايا تملى مخازن. انا مش عارفه اشكرك ازاي. انا مش عاوز شكر يا ست الكل. امال عايز ايه؟ عايزك ترضي عني. ما انا راضيه عنك يا سي حتحوت. الله، كلمه حتحوت دي احلى كلمه سمعتها في حياتي، طالعه من بقك العسل سكر. والنبي تقولها تاني يا عطعط. يوه بقى، له النبي لازم تقولها تاني لحسن ودين النبي ارمي نفسي من الشباك وانتحر. يوه بعد الشر عليه. يعني خايف عليا يا عطعط؟ امال ما خافش عليك ازاي؟ ده انت القلب الحنين اللي ما حسيتش بيه من زمان، من زمان قوي، من بعد المرحوم جوزي ما مات. يعني انا القلب الحنين؟ طبعا يا معلم حتحوت. طب والنبي تقولها تاني. القلب الحنين، عاوز اسمعها وهي نازله من شفايفك اللي زي الجمار دول. قول يا عطعوط. القلب الحنين. الله الله، ده ناقب، ده طرب. انا فين؟ في الجنه؟ مش معقول. ايه الهنا اللي انا فيه ده يا ناس؟ وطي صوتك امال شويه يا معلم حتحوت. اوطيه ليه؟ واحده اللي بؤاخذة من اسفة. انا بقول اللي في قلبي بس يا معلم حتحوت. ابوس ايدك، ابوس رجلك، بلاش المعلم دي، قولي حتحوت كده على طول. يا اختي اقول حتحوت كده على طول؟ وقوليها كمان حتحت. أقول حتى؟ أيوه، زي ما بقولك عطعط. يعني حنبقى حتى وعطعط. الله أكبر الله أكبر. أنا في حلم ولا في حلم؟ اقرصيني عشان أحس إن أنا صاحي. يوم أنت صاحي هو يا أخويا وبتتكلم معايا يا حتى عطعط؟ نعم. تقبلي تتجوزيني؟ والله أنا محتار يا سهام ومش عارف إيه اللي بيحصل. بيحصل لمين يا عصام؟ بيحصل لماما. يو لو أنت هترجع لحكاية ماما، هي مش قاعدة في بيت المسنين يا أخويا ومبسوطة؟ دي مبسوطة جدا. طب خلاص يا أخي، ده المفروض إنك تفرح لأنها مبسوطة. دي مبسوطة لدرجة إني بدأت أقلق. أما أمرك عجيب يا أخي، تقلق عشان مامتك مبسوطة؟ أصله انبسط شقلب كيانها. شقلب كيانها يعني ايه؟ مش فاهم. ولا انا فاهم حاجه. انت هتجنني؟ انت عاوز تقول ايه بالظبط يا سهام؟ انا شايف ان ماما دخل في حياتها راجل. ايه يا اخويا؟ دخل في حياتها ايه؟ راجل؟ طب ازاي؟ ويطلع مين المجنون ده؟ ده هي دلوقتي حاجه تانية خالص. حاجه تانية ازاي يعني؟ لو شفتيها هتلاقي فيها شباب وحيوية أكتر منك. طب إزاي أفهم؟ تبص لها تقولي عليها دخلة على التلاتين. وده يحصل إزاي؟ لا، والأحمر والمانيكير والباديكير. بتقول الأحمر؟ أيوة الأحمر. ربي، حماتي بتحط روج؟ بتحط روج ولابسة فستان ضيق وقصير ولابسة باروكة وبتتكلم بمنتهى الرقة والنعومة. وظن كمان مركبة رموش صناعية. طب إزاي؟ ومنين جابت الحاجات دي؟ مش عارف يا سهام، وده اللي لازم أعرفه. الحكاية فيها سر. يعني يكون في واحد اتعلق بيها وهي اتعلقت بيه، ويكون هو اللي بيجيب لها الحاجات دي. أكيد، لأني لمحت في دولابها شوية أزايز كولونيا وهدوم من الغالية جدا. أكيد الحكاية فيها سر. عزة، يعني يكون حد حبها. طب إزاي يا أخوي؟ وحيحب فيها إيه المغفل؟ طب وليه؟ مش عارف يا سهام. طب إذا كان فيه شخص فعلا بيحبها يطلع مين؟ ما هو ده اللي أنا لازم أكتشفه. طمنا يا معلم حتحوت. اطمنك على ايه يا واد صابر؟ الله، على المسافه اللي وصلت لها جوه قلب الست، ام 200,000، اقصد الست عطيات لمؤاخذه. المسافه كبيره قوي، ما انت عارف يا واد معلمك لما يحط حاجه في دماغه لازم يخلص عليها على طول. امال هم العتاوله تجار الخرده هيتجننوا مني ليه؟ ما هو من كده اخش اي عمليه واخلص على طول. طب خلص انت يا جن، حلال عليك يا عم الست عطيات والارض. صل على النبي اخويا، وبزياده بقى ناق. لا معلمي، لا ده مش ناق، انا بس بفكرك علشان حلاوتي. مش لما تخلص العمليه يا مغفل تبقى تقول حلاوتي. ما خلصت يا معلمي، خلصت واستوت. خش بقى عالجواز. بس لازم اخد الحوط الاول. الحوط؟ ايه الحوط من مين؟ مش عارف، لكن حاسس كده ان ابنها اللي اسمه عصام حس بحاجه، عرف حاجه. ليه يا معلمي واخوش تاني؟ اصل اليومين دول عمال يزور امه على طول، وبيقعد مع اهل الدار وبيتكلم معاهم. يعني تفتكر كده معلمي انه يكون عارف حاجه؟ الله، طب ازاي؟ وايه اللي خلاه لمؤاخذه يشك؟ منظر امه والتغيير اللي حصل لها. ايوه صحيح، الوليه بقت بقدره قادر بنت 17. انا اليومين دول هخفف رجلي شويه. ايه؟ تخفف رجلك؟ ايوه يا ولا، عشان الوليه تخف شويه من اللي عاملاه في روحها. ايوه يا عم، اصل بقى كل ما بتشوفك قلبها يفرفر والحب يشعلل تقوم تتزوق وتتشخلع. وعشان كده هخف رجلي تقوم هي تخف الزينة، فمحدش ياخد باله. ايوه بس يعني لما تلاقيك قطعت كده مرة واحدة هتقول ايه؟ زهق؟ لا مغفل، ما انا هخلي الحبل موصول. ازاي؟ هبقى ابعتك انت بالهدايا بدالي. ها؟ اروح انا بدالك؟ ايوه ولا، تروح تسلم الهدايا وتخلع على طول. وبالشكل ده تلم نفسها شوية، وفي نفس الوقت برضه مش شعبطة فيا. انهار ابيض، ده انت معلمي مصيبة، قصدي عليك مخ. هو لازم انا اشغل مخي، دي عملية كبيرة، دول 200,000 جنيه يا اخويا. ايوه 200,000 جنيه، ما بتشبعش ابدا واحدة الغلابة. تقول ايه يا ولا؟ ها؟ لا ابدا، قصدي يعني بقول يعني حضر انت بس الهدايا وانا اروح على طول. اصل جت في ودني كلمة الغلابة. انا لا ابدا، ده انا بقول الغلايا، اقصد الهدايا. تالت مرة يبعتك فيها المعلم حتحط بالهدايا وهو ما يجيبهاش بنفسه. لا ما هو أصله هو يعني ايه؟ وايه يا صابر؟ في حاجة يا ابني، حصل حاجة؟ لا لا بس أصله هو مشغول حبتين لمؤاخذة. مش معقول، اوعى تكون مخبي علي حاجة. مخبي عليك ايه بس يا ست عطيات؟ اوعى يكون يا صابر معلمك عيان. عيان؟ ايوه، عشان ايه بس اللي منعه عني؟ ما انا قلتلك انه مشغول حبتين والشغل. شغل ايه ده يا صابر؟ ده كان بيقول لي بعضمة لسانه، انا ما يمنعنيش عنك الا الموت بس. يا رب بس شغل يا ست عطيات. ما تقوليش شغل، ده قال لي كنوز الدنيا كلها، ما تسويش حاجة جنب نظرة واحدة منك وتيجي تقولي الشغل. أكيد هتعود عيان. يا نهار اسود ونقط كحلي، ده الراجل لحس عقلها، هتحتاج مني شغل كتير قوي. اعمل معروف يا صابر، ما تخبيش عني أي حاجة. حياة النبي ما نمخبي، بس أصل يعني هو في شغل أكل عيش يعني. أكل عيش؟ أصل المعلم حتحوت دينه ومعبده الشغل والمكسب. بس هو اتكلم عن الحب. يتكلم عن الحب؟ ايوه يتكلم عليه، بس في الاجازات لمؤاخذه. صابر ايه الكلام اللي بتقوله ده؟ لا ما انا بس يعني عايز افطنك لمؤاخذه. تفطني يعني ايه؟ فسريها انت بقى بمعرفتك. صابر الكلام اللي بتقوله ده كلام كبير. ايوه واعملي معروف، اعملي معروف، خليه بيني وبينك، ما تقطعيش عيشي. انا بس حبيت يعني ترسيني على بر عشان افوق لنفسي وبلاش احلم كتير. ما هو أصلا ست عطيات. كتر خيرك يا صابر يا ابني. اعملي معروف أبوس إيدك أبوس رجلك. بلاش تقولي لي يا صابر يا ابني. ما لا أقول لك إيه يا ابني. أهو يا ابني دي بالذات مش عاوز أسمعها من بقك. مش عاوز تسمعها؟ ما لا أقول لك إيه. قولي لي صابر. صابر بس. حاضر هقول لك صابر. يا ستي انت بتعيط يا صابر، بتعيط. لا ازاي يا ابني، ده انت هالي روحك من العياط. اصل لما بتقولي لي صابر بتفكرني بأعز واحده في الدنيا. بفكرك بأعز واحده؟ ايوه اللي كانت بتخلي قلبي نغمش. الله يرحمها امك الف رحمه تنزل عليها. امي يا ست عطيات، بقولك بتخلي قلبي نغمش. اختك الكبيره؟ يو بقى هتقول اختي يا ست عطيات، اختي وهذه برضو تخلي قلبي نغمش. امال مين بس يا صابر يا ابني؟ اوعي تكمليها يا اختي. يقطعني يا ابني. نسيت امال مين يا صابر؟ الله طلع من بقك المسمسمة ست عطيات وكأنها غنوة للست أم كلثوم. قاعد يا ست كمان قاعد وطلع من بق أنا غنوة لأم كلثوم وفريد الأطرش كمان. فريد الأطرش؟ أيوة واني وحيد. اسم الله. تعرفها ست عطيات؟ كانت بتطلع من بقها هي كمان كده زيك بالظبط. وأنا بقى كنت بحبها أوي. هي مين؟ البنت المهلبية الغريبة السمسمية اللي انا كنت بحبها وهتجوزها. وانا بقى بفكرك بمحل الحلواني. هديك قلتيها لوحدك، محل الحلواني. الله نور عليك، وانت بقى الحلاوة كلها. انا؟ ايوه انت، حتة منها، كلامها، رقتها، شخلعتها. بس السن يختلف. سن ايه وكلام فارغ ايه؟ سن ايه؟ السن يختلف اكيد يا صابر. سن ايه يا ست عطيات؟ ارمي السن على جنب. قالي بقى يهمني الروح، الدلع، الحنية. انت هي؟ انا هي؟ ايوه انت هي. اديني حتة. يعني اديني حتة. حتة ايه يا ولد؟ حتة عطف، حتة حناية، حتة حب. حب نور بيها قلبي. صابر افهمني. انا ما بفهمش الا حاجة واحدة بس. هي ايه؟ اللي انا قعدت سنين ادور عليها. تدور على مين؟ على الصورة بتاعت حبيبة القلب اللي راحت. الصورة؟ ولقيتها بس بقى بالالوان. بس كام تطلع مين بسلامتها يا اختي؟ هيلبسني انتي. انت ست عطيات. اعقل يا صابر. مبقاش في عقل يا ست عطيات، مبقاش في عقل. انا من يوم ما جيت مع المعلم حتوت وني قلبي بيتقطع. قلبك بيتقطع؟ ايوه شايف الحلويات قدام عينيا والمعلم حتوت عمال يلهط ياكل، واني بقى مش قادر حتى اتكلم. مش قادر تتكلم؟ طبعا يا ست عطيات، طبعا عشان المعلم حتحوت معلمي مقتدر، واني بقى فقير وحالي عدم، مش هقدر اقدم لك اللي هو بيقدمه من هدايا. لكن في حاجه واحده بس اللي اقدر اقدمها. هي ايه يا صابر؟ قلبي يا روح قلبي. ايوه كده، ايوه كده، فل الفل. يا أستاذ عصام، أنا بشتغل هنا في دار المسنين بقالي 10 سنين. ما أنا عارف، بكنس وامسح ونظف وأشوف. أيوة أنا يهمني تشوف دي، لكن ما تكلمش، دي الناس أسرار. طب إيه رأيك في 10 جنيه دول؟ بلاش 10، خليهم 20، تبقى الأسرار تتقال. أيوة أيوة كده. ايه بقى موضوع ماما؟ مامتك هتتجوز مين؟ مش عارف، هو ولا هو؟ هو مين ولا هو مين؟ واحد اسمه المعلم حتحوت، ولما تناديه تقول له يا حتحت حتحت. طب والتاني؟ اسمه المعلم صابر، وبتقول له يا صابصاب. حتحوت وصابر بتوع الخردة؟ غريبة. طب ليه؟ وعشان ايه؟ لازم أعرف. أصلاً كنت في السوق يا ماما وقابلت أختي منار هناك، فأنا قلت لها يعني إحنا قريبين من بيت المسنين، ما تشلنا نروح ونزور ماما. يعني لو ما كنتوش في السوق ما كنتوش جيت ولا سألتوا فيه. لا يا ماما، بس أنت عارفة. أنا عارفة كل حاجة ومقدرة الظروف يا منار. والله العظيم يا ماما. ما تخافيش يا منى يا حبيبتي، أنا دلوقتي بقدر المسؤوليات وانشغال البال. والله يا ماما، لكن بتوحشينا جدا. إن شاء الله ما تشوفوا وحش يا حبيبي. طب تحبوا بقى تشربوا ايه؟ حاجة سخنة؟ باردة؟ ولا تاكلوا شوكولاتة؟ انا عندي شوكولاتة كتير قوي في الدولاب، الدولاب مليان، مش عارفة اوديها فين. توديها فين؟ توديها فين؟ ايوة، اصل مالية الدولاب شوكولاتة. شوكولاتة؟ ايوة الشوكولاتة. انت مش سامعة ولا ايه؟ انتوا عاوزين شوكولاتة ولا اعمل لكم شاي احسن؟ لا احنا طبعا عاوزين شوكولاتة. اصلا يا ماما بموت في الشوكولاتة، ما انت عارفة. طبعا اذنكم يا حبايبي لما اروح اجيب صينيه وطبق. بس ايه رايك يا منار؟ في ايه يا ماما؟ ها، في التسريحه دي. ها، التسريحه. وانت يا منى ايه رايك في البلوزه دي يا حبيبتي؟ مش هتاكل مني حته؟ مين؟ اروح بقى اجيب الصينيه والطبق. عن اذنكم يا حبايبي. ايه ده، انت شايفه اللي انا شايفاه يا منى؟ وانت سامعه اللي انا سامعاه يا منار؟ ايه الحكايه؟ مالها ماما اتشقلب كيانها كده ليه؟ دي بقت ولا بنت 17؟ 17؟ 17 ايه؟ قولي 13، دي لسه في الإعدادية. طب ليه؟ أكيد حد دخل في حياتها. حد دخل في حياتها؟ آه. هو لسه عندها وقت؟ أمال إيه؟ أمال إيه اللي بيحصل ده؟ مش عارفة، بس المفروض بقى لازم نعرف. أكيد لازم نعرف. يعني عرفت يا عصام ايه السبب الحقيقي اللي خلى حتحوت وصبي وصابر يتنافسوا على كسب قلب الوالده المحترمه؟ عرفت يا سهام، ومن ساعتها راسي بتلف وحاسس اني هتجنن. عرفت ايه؟ وايه اللي هيجننك؟ 200,000 جنيه. 200,000 جنيه؟ مش فاهمه. الارض بتاعت ماما اللي مأجرها حتحوت وعاملها مخزن خرده مالها؟ هتطلع على وش الدنيا وهتبقى على الشارع في التنظيم الجديد. أه؟ وفي ناس بتجري عليها عشان يبنوها عمارة. انت بتقول ايه يا عصام؟ تمنها بقى 200,000 جنيه. شوف الراجل اللئيم بيلعب عليها عشان يتجوزها ويلها في الأرض. لا، والولد صابر الخبيث هو كمان بينافس معلمه وعايز يبقى هو صاحب الأرض. وهي بقى مامتك عارفة بحكاية الأرض دي يا أخوي؟ لا مش عارفة، وعشان كده مش حاسة بلعبة الحب اللي بيلعبوها عليها. أيوة لعبة، إنما كبيرة كبيرة قوي. وإحنا بقى يا حبيبتي لازم نخش إحنا كمان اللعبة دي. إزاي؟ هتقول لها على الأرض؟ بقولك هنخش في اللعبة. طب ازاي هتتجوزها انت كمان؟ لا يا نصحة، هجيب لها اللي يتجوزها ونلها في احنا الارض قبل ما هي تعرف او اخواتي يعرفوا. الارض لازم تبقى لينا احنا بس يا سهام. طب ومين اللي هتجيبه؟ ومش يمكن اللي هتجيبه يلها في اخر الارض؟ لا له. لا، ما انا هجيب واحد من صفنا بتاعنا من لحمنا ودمنا. ويطلع مين؟ حماية العزيز بابي، راجل كان قبل ما يطلع على المعاش وكيل وزارة قد الدنيا. أيوة بس دادي راجل أنيق وشيك، والأهم من ده كله ايه؟ طول عمره عينيه زايغة. عصام ايه؟ اتجوز على مامتك ثلاثة مش كده؟ الله يرحمهم بقى. نخش به في اللعبة. طب ده بابا عليه كلام، إنما ايه يا جدع، يجنن مخه ده يوزن بلد. وأنا بقى لازم أكون يا ستي حريص من مخه ده. يعني ايه؟ ممكن، أنا بقول ممكن، ممكن لما يخش في اللعبة ويلاقي اللعبة سمينة يلعبها لوحده. لا عصام، أرجوك حافظ على كلامك، ده دادي. أنا عارف، عارف داديكي والنبي أشرف من الشرف، لكن برضو الحرص واجب. يعني إيه أخوي؟ يعني الفلوس يا سهام لها إغراء أخطر من السحر، فممكن جدا كل شيء يتغير لما تبقى الأرض في حصته. طب هتعمل إيه؟ هاخد عليه ورقة عشان نبقى إحنا لا مؤاخذة بنلعب في السليم. خلاص، على العموم اتصرفوا بسرعة قبل ما حد من اللعيبة يدخل جول. مش ممكن، ده انا كنت اطلع الكارت الاحمر واخلي الجمهور يصرخ ويقول الصحافة فين. طب ايه يا اخويا الصحافة المسائية؟ مساء الخير يا ماما. مين؟ عصام؟ أيوة ماما عصام. وإيه اللي جابك في الوقت المتأخر ده يا عصام؟ في حاجة؟ جرى حاجة يا ابني؟ طمني. مفيش حاجة، مفيش حاجة يا ماما. لا، في حاجة وانت مخبي علي. إيه يا عصام؟ اتكلم. مش عارف، مش عارف أقول يا ماما، أتكلم أقول إيه؟ قول إيه اللي حصل؟ ما هو أصلا اتكلم يا عصام، أنا قلبي نزل في رجلي يا ابني. ايه اللي حصل؟ حصل خير، كل خير ان شاء الله. اصل عمي. عمك مين؟ حماية. ابو سهام مراتك؟ ايوه ماما. ماله، مات؟ ايوه مات. لا حول الله، مات امتى يا ابني؟ من الاسبوع اللي فات. والدفنة كانت امتى؟ لا، الدفنة انت اللي هتحددي معادها. انا؟ ايوه انت. ازاي يا عصام؟ انا يا ابني؟ عشان انت السبب في موته يا ماما. انا السبب في موته؟ ليه؟ هو أنا كنت شفته؟ لا، هو اللي شافك الأسبوع اللي فات. شافني الأسبوع اللي فات؟ ومن ساعة ما شافك مات. مات؟ مات فيكي. مات في أنا؟ مش فاهمة حاجة خالص. ما تتكلم عدل يا عصام. أنا هفهم حضرتك وأمري لله. فهمني يا ابني، ريحني ربنا يريح قلبي. لا، ده أنت هترتاحي قوي يا ست الكل. أنا هرتاح قوي؟ أيوة أيوة والله، وفي بيت العدل. الله، هو انت عرفت؟ عرفت ايه؟ ان المعلم مات. معلم؟ ايه وطعني، هو انا قلت معلم؟ ايوه قلت معلم، والكلمه خرمت ودني. لا لا، انا قصدي اقول. قصدك ايه؟ انت احوالك اليومين دول مش عجباني خالص يا ست ماما. وش معنى اليومين دول؟ مش عارف، حاجه كده فيك اتغيرت وغيرت الدنيا كلها. غيرت الدنيا وخلتها بامبي بامبي بامبي بامبي بامبي بامبي على رأي سعاد حسني. يوجتك ايه يا عصام؟ وعشان كده حماية مات. ايوه صحيح، ايه بقى حكاية موت حماك دي يا ستي؟ خير اللهم اجعله خير. كان معدي الاسبوع اللي فات من قدام بيت المسنين، من قدام بيتنا، ولمحك بصة من الشباك. وبعدين من ساعتها اتلخبط، مات فيكي ونازل عياط، نازل عياط ويقول هاتولي عطيات، عايز اتجوز عطيات. ابو سهام عاوز هو كمان يتجوزني. وهو في حد تاني عايز يتجوزك؟ لا انا اقصد اقول هو يعني عاوز يتجوزني. واذا ما كنتيش هتتجوزيه هيموت نفسه. بس ابو سهام يا ابني راجل كان وكيل وزارة، متعلم مش جاهل، ارستقراطي مش بلدي. يعرف الاصول، يعرف يتكلم، يعرف الاتيكيت، يعرف ازاي يعامل الهانم اللي معاه برقة بعاطفة. هو فعلا راجل رقيق. ويموت في السهرات. يموت في السهرات؟ أيوة، يحب ياخد الهانم اللي معاه على أجمل السهرات. يرقصوا دانس زي المعلمين الجهلة اللي معاهم فلوس وبس، وهي عبارة عن قلب طوب. الفلوس مش كل حاجة يا ماما. أيوة الفلوس مش كل حاجة يا بني. المهم البني آدم الحساس ابن الأصول. أيوة ابن الأصول. قلت إيه يا ماما؟ قلت إيه فيه؟ في الرجل المتيم اللي عارض الجواز. تقصد أبو سهام؟ أيوة أيوة يا ماما، أبو سهام. قل له أصبر شوي، ماما هتفكر. بس أرجوكي ما تفكريش كتير، لحسن الرجل يخلص مننا ويموت بصحيح بعد الشر. الله، ومالك اتخضيتي قوي كده؟ أمال عايزني ما تخضش، راجل رقيق بالشكل ده، بيحب الجمال ويتزوقه. الله الله الله الله الله، أحلى تعبير سمعته في حياتي، ويتزوقه. السنارة غمزت يا جدعان. وانا اقول ماما مالها بتتدلع اليومين دول كده ليه، واحوالها اتغيرت، ولولا العشرين جنيه اللي اخدهم مني الشغال بتاع دار المسنين ما كنتش حسيت بحاجة. وكان الارض لهافها حتحوت او صابر او اخويا وحماه، لكن حيروحوا مني فين؟ ده نمونة، لما الحق اروح لماما وخليها توهب لي الارض قبل ماما نار تعرف هي كمان. ست الكل، صباح الخير يا منى. صباح الخير يا ست الحبايب. يسعد صباحك يا حبيبتي. من غيرك يا ماما الدنيا ملهاش طعم. تسلميلي يا روحي. تصوري يا ماما انا كل يوم بلوم نفسي الف مره. ليه بس يا حبيبتي؟ ازاي يا ماما اسيبك تقضي حياتك هنا بين الاغراب؟ ما هو يا منى، يا ماما ده انت امي، مش ممكن حد غيري يخدمك، مش ممكن حد غير يطمني عليكي كل يوم قبل ما تنامي، مش ممكن. كتر ألف خيرك يا منى. يا ماما أرجوكي أرجوكي ما تشكرينيش، ده واجب عليا يا مامتي. بس انتي يا منى يا حبيبتي ملخومة في ولاد. ولادي ايه وكلام فارغ ايه؟ وكمان جوزك طلباته كتير يا بنتي. طلباته كتير على نفسه، يقوم هو ويخدم روحه. هو كان صغير يعني ولا كان صغير؟ بس جوزك بيتضايق. اللي يتضايق يتضايق على روح يا ماما. يا منى شقتك ضيقة يا بنتي، ويا دوب مقضياكم. يا ماما انتي لما تيجي وتعيشي معانا في الشقة اكيد الشقة هتوسع، وما وسعتش نعزل منها. تعزلوا من الشقة عشاني؟ طبعا، مال عشان مين يا حبيبتي؟ مش عشان ترتاحي يا ست الحبايب. والله ما انا عارفه اقول لك ايه يا منى. ما تقوليش اي حاجه يا حبيبتي، ما تقوليش اي حاجه. بس بصراحه انا مرتاحه هنا. عندي انا هترتاحي اكتر، وانا متاكده يا ماما. والله مش عارفه. لا يا ماما منى، بس اصل اختك منار هي كمان عاوزاني عندها. ايه، منار عاوزاكي عندها؟ اه. الله الله، أكيد دفعت العشرين جنيه للشغال. بتقولي إيه يا ماما؟ لا لا أبدا ما بقولش حاجة يا ماما، بس منار مشغولة جدا في شغلها، وبتقول يعني الشغل بيطلعها مأموريات كتير. يعني يا ماما أنت عندها هتبقي قاعدة لوحدك يا ماما أغلب الوقت. لا ما هي أصلها بتقولي إذا استدعى الأمر هي حتستقيل. الله الله دي جاية حامية قوي. هي مين يا دنايا؟ لا لا يا ماما ده أنا بقول يعني الشمس حامية قوي. فعلا يا دنايا لما أقوم أقفل الشيء. لا لا لا يا ماما لا ما تتحركيش يا حبيبتي، أنا اللي أقوم أقفله. أنت يا منى؟ أنت يا ماما مش بتحبيني وخايفة عليا يا حبيبتي؟ طبعا يا حبيبتي مش بنتي، لازم تيجي معايا، لازم تيجي معايا. طيب يا منى سيبيني أفكر كده قد كم يوم. لا لا أعملي معروف، كم يوم كتير، هو يوم واحد وبس. يوم واحد؟ أصلي ما أقدرش أصبر أكتر من كده، شوقي لكي هيجنني يا ماما. طيب خلاص يا منى هو يوم واحد هفكر فيه. طبعا إذنك بقى يا ماما. اتفضلي يا حبيبتي. مش عايزة حاجة أجيبها لك معايا وأنا جاية؟ عاوزة سلامتك يا روحي. طب خليتك بعافية يا حبيبتي، خليتك بعافية. مع السلامة يا بنتي. إيه الموضوع؟ إيه الحكاية بالظبط؟ الكل ملهوف علي، اللي عاوز يتجوزني واللي عاوز انا اعيش عندها. ايه اللي حصل؟ ايه اللي اتغير فيا مره واحده وخلى الناس كلها هتتجنن عليا؟ اكيد في حاجه. طب هيكون ايه؟ ما اعرفش انا هتجنن، بس لازم اعرف. ايوه لازم اعرف، لكن هعرف ازاي؟ ايوه يبقى هو منصور هو اللي حيرسيني على بر. انا هبعت له يجيني. ايوه لازم ابعت له، ده هو الوحيد اللي بثق انت والست سهام مراتك يا عصام عشان تجوزوا ماما لابوها عشان تلهفوا الارض. اسمعي يا ست انت اللي اسمك منى، ارجوكي حافظي على كلامك. تحافظ ازاي يا اختي وانت كنت هتلهفوا الارض؟ اسمعي يا منار لم لسانك ومش عايز اسمع منك كلمه واحده. وليه بقى يا اخويا مش عايز تسمع؟ عشان الكلام مش جاي على مزاجك؟ عشان انتوا كمان طمعانين في الارض. انت بتقول ايه؟ ايوه انتم، انت يا ست منار واختك منى، احنا طمعانين في الارض طبعا وعايزين تلهفوها، وعشان كده نازلين حنيه ورقه وعطفه على ست ماما، عاملين سباق عشان واحده فيكم تقنعها وتخليها تيجي وتعيش عندها. لا احنا كنا، كنتم فين من زمان؟ اشمعنا دلوقتي؟ عشان اللي تنجح وتخليها تيجي وتقعد عندها هتخليها برضو تعمل عقد بيع وشراء للارض او عقد هبه. اشمعنى انت كنت عاوز تشفطها؟ لا انا مش ممكن. انا يعني قصدي... لو كنت جيت ورستنا على الموضوع مش يمكن كنا اتفقنا ووحدنا جهودنا عشان الارض ما تروحش مننا؟ ما هو ده اللي انا كنت اقصده. تقصد ايه بقى يا سي عصام؟ اني احمي الارض من الغيلان. وتقصد مين بقى بالغيلان دول يا سي عصام؟ اقصد المعلم حتحوت والصبيه الولا صابر. اللي بستعجب له ازاي ماما قلبها يرق للراجل الجاهل ده اللي اسمه حتحوت، واللي بستعجب له اكتر ان قلبها رق كمان على عيل من دور عيالها، ويا ريت كان شخص محترم، ده حتة جاهل زيه زي معلمه. بشوية كلام مزوقين واسلوب معسول وعطف مزيف وحنية صناعي ماله قلبها. انا مش مصدقة. وقال ايه؟ كانوا المجرمين حيلهفوا الارض مننا. طب هتعمل ايه يا استاذ عصام في المصايب دول؟ انا هعمل كتير قوي يا منار. ايوه اعمل كتير عشان تتخلص من البلوتين دول، صابر وحتحوت. طبعا هعمل بس العمل يكون بعيد عننا، لان احنا كمان اصحاب حقوق زيك بالظبط. ايوه ما انا عارف يا ستي. طب هتعمل ايه؟ هقنع ماما وخليها تفسخ عقد الارض فورا عشان ينطرد حتحوت منها. بس تفتكر يا عصام حتحوت هيسيب الارض بالسهوله دي؟ اذا ما كانش هيسيبها هروح اطربق الدنيا على دماغه. Thank you. ما انت ما تاخدنيش في دوكه. فسر وضح يا عصام. اوضح ايه يا معلم حتحوت؟ الكلام اللي بتقول لي عليه ده يعني يا معلم الاستاذ عصام عايز يطردك لمؤاخذه من الارض. عاوز يطردني وانت تصدق ولا صابر ان حد يقدر يطردني؟ هو مين اللي يطرد لمؤاخذه معلمي؟ هو لمؤاخذه يقدر يطرد ناموسة؟ ايوه هطرد المعلم حتحوت من الارض وانت معايا يا صابر. انا هرسد ونقط كحلي يعني تطردني انا كمان لمؤاخذه؟ طبعا. مش انت كمان كنت عايز تتجوز امي؟ عاوز اتجوز امك؟ يعني ايه الكلام ده؟ يعني صبيك صابر يا معلم حتحوت يا مفتح بيلعب من وراك. بيلعب من وراي انا؟ يعني ايه؟ يعني عايز هو كمان يتجوز الفرخة اللي حتبيض بيضة ذهب. يعني ايه؟ وضح كلامك يا جدع. صابر عايز يتجوز هو كمان امي، يتجوز الست عطيات. بتقول ايه؟ معلمي ما تصدقوش يا معلمي، ده عاوز وقع بينا. اذا كنت مش مصدقني روح واسأل بنفسك الست عطيات وهي حتقولك على كل حاجة، على الغرام اللي كان بيقدمه سي صابر. يعني معنى كلامك ده ان صابر صبي بيخمك؟ بيخمك يا معلم يا مفتح. ده صحيح كنت بتخمنا يا صابر؟ لا لا لا معلمي لا، ده هو اصل حكاية يعني. اصل ما هو ايه يا صابر؟ كنت بتخمني؟ وانت يا معلم حتحوت بتخمني انا؟ يعني المسألة خم في خم. خم في خم؟ ايوة، واللي يخم اكتر يكسب اكتر. لا ده انا ما اتكلش اوانطة. وانت يا بني ادم اللي اسمك صابر تسيب الشونة وفورا. ها؟ هسيب الشؤون يا معلمي؟ طب ليه يا معلم ليه؟ انت مطرود. مطرود مطرود يا معلمي، لكن الارض بقى هتبقى بتاعتي. الارض هتبقى بتاعتك انت هلفوت. ايوه انا هلفوت، لكن شباب يا معلمي، شباب مش مهكع. انا مهكع ولا؟ ايوه بقى صراحه انت مهكع، وانا اللي هتجوز ست عطيات واطردكم من الارض. لا ده انا اللي هطردكم انتوا الاثنين، وانا هطربع عليكم الدنيا انتوا الاثنين. خدوا بقى. اي اي اي اي انت بتضربني بالحديد على الحوض؟ وقتلك وقتلك. اي اي اي لا بقى لا كده لا انا هقتلكم انتوا الاثنين. ده لي صابر صابر وراجل على الله. خد استعطيات. ما هو يا أستاذ منصور؟ اعملي معروف بزيادة عياط بقى. طيب يا أستاذ منصور، أمرك بالسلة. أرجوك امسكي نفسك، انت صحتك يا استعطيات مش مستحملة. ده انت بقيتي أرق من ورقة السجارة والعياط ده. مش قادرة أمسك نفسي، مش قادرة أمسك نفسي يا سمنصور. بعد ما عرفت الحقيقة أمر من المر. هي فعلا الحقيقة مرة قوي، بس أنت اللي كلفتيني أنك تشفها. وأنا أشكرك يا سمنصور لأنك نورتني، خليتني أشوف الحقيقة. ده واجب علي يا استعطيات. هو أنت نسيت اللي كان بينا زمان؟ أنا أنسى؟ هو ده معقول؟ إيه دي بقى؟ وما تعملش في نفسك كده. أنا حتجن. ولادي اطمعوا فيي زي حتحوت وصابر. طب دول أغراب، لكن انتوا ولادي. وشوف الأمر انتهى لإيه؟ عصام ابني متعور وفي المستشفى، وحتحوت وصابر في السجن. كل ده عشان إيه؟ عشان الأرض. الإنسان مع الأسف الشديد قدام المادة بينسى نفسه وبينسى كمان قيم كتير، وعشان كده بتوقع الجرائم. يا خسارة يا ميت خسارة. خسارة خسارة ايه يا استعطيات؟ خسارة على الانسان. تقصدي ايه؟ لو يعرف الانسان انه ضيف على الدنيا ما كانش يحصل اي حاجة من اللي بيحصل ده. لكن مع الاسف دي طبيعة الانسان، وخصوصا الانسان غير المؤمن. بس الحمد لله الدنيا برضو لسه فيها خير، عشان فيها ناس زيك كده يا سي منصور. زينا؟ أيوة، بتعمل الخير لأنك بتحبه ورامي الدنيا كلها ورا ظهره. انت راجل طيب وطيب قوي. ألف شكر، ألف شكر يا استعطيات. تنتي انت اللي طيبة وتستهلي كل خير. ده بس من أصلك يا سي منصور، وعشان كده أنا بعت لك عشان تشوف لي حل. حل؟ أيوة، مش عارفة، مش عارفة أعمل إيه من ساعة ما عرفت الحقيقة. عندك حق يا استعطيات، فعلا لازم يحصل لك ارتباك، والوحوش دول كلهم حواليكي وعمالين يتسرعوا. لا، ومصارعة ايه؟ مصارعة حرة. وانا خايفة، خايفة قوي. لا لا، ما تخافيش، ما تخافيش يا استعطيات. ما خافش ازاي وانا وحدي في وسط الغابة دي؟ لا، ما انتش وحدك، احنا قلوبنا كلها معاكي. انا مش عاوز القلوب كلها، انا عاوز قلب واحد، واحد بس. قلب واحد يكون بيخاف علي وهو اللي هيحميني. بس القلب ده قلبك، قلبك انت يا سي منصور. قلبي انا؟ ايوه قلبك يا سي منصور، قلبك الرقيق عمره ما تغير من ناحيتي حتى بعد موت المرحوم. ما هو يا عطيات، عشان كنت بتحبيني يا سي منصور. ايوه كنت بتحبيني حب حقيقي ومن قلبك، مش حب مزيف. طبعا طبعا كنت بحبك، بحبك حب حقيقي. طب ودلوقتي؟ أنا أصلي عاوز أقول، يعني قول يا سي منصور، اعمل معروف. أنا دلوقتي بحترمك، وبحترمك جدا. بتحترمني وبس؟ لا، وإيه كمان؟ كمل الكلمة، اعمل معروف. وبحبك كمان. أيوة بحبك يا عطيات، ده انت حبي القديم. طب اعمل معروف يا سي منصور، اعمل معروف، خدني. أخدك؟ أيوة خدني واحميني. أخدك واحميكي؟ أحميكي ازاي يا عطيات؟ اتجوزني يا سي منصور. أتجوزك؟ أيوة. ترضى تتجوزني يا سي منصور؟ بس الوقت، الوقت ايه؟ الوقت متأخر قوي. لا، الجواز لينا يا منصور مجرد حماية، حماية نحمي بعض بيها من الزمن. نخاف على بعض، يبقى قلبنا على قلب بعض. أنا محتاجة. محتاجة؟ محتاجة ايه يا عطيات؟ محتاجة أمان، محتاجة عطف وحنان، محتاجة حب حقيقي مش مزيف. اعمل معروف يا منصور، انا عاوز احس بالامان. بس الناس هتتكلم يا عطيات. هيتكلموا يقولوا ايه؟ هيقولوا منصور اتجوز عطيات عشان طمعان في ارضها. لا، ما حدش يقدر يقول كده عليك ابدا، ده ينقطع لساني اللي يقول عليك كده، ده انت اشرف من الشرف. الناس ما تعرفش الكلام ده يا عطيات، الناس فعلا هتتكلم عليا، وانا كرامتي وسمعتي كمان بالدنيا كلها. طب قولي ازاي اكون جنبك مع الاحتفاظ بكرامتك؟ ما هو لازم اكون في حمايتك، وحمايتك انت بالذات. Thank you. الاحتياط أنا لقيت حل. إيه هو؟ تبيع الأرض وتحطي تمنها في البنك. حاضر أبيعها. طب مش تسأليني أبيعها ليه؟ لا مسألش. إزاي؟ لأني واثقة في كل حاجة بتعملها، أكيد حيكون فيها خير لي يا اسم منصور. يا عطيات كتر ألف خيرك، دي ثقة زيادة عن اللازم. أنا مؤمنة بيك يا منصور. يا ستي أنا مش عارف أقولك إيه. قول وكمل اللي كنت عاوز تقوله. أيوة أنا بقول يعني بيع الأرض وحطي تمنها في البنك. ها. ومن فوائد تمن الأرض اللي في البنك تدفع المصاريف لبعض المسنين اللي ما عندهمش فلوس عشان يخشوا دار المسنين وظروفهم وحشة. الله، والله العظيم فكرة جميلة. يعني تعملي عقد هبة بالمبلغ ده اللي في البنك أو تعملي وصية. طب وإيه الفرق بين الهبة والوصية؟ أيوة الهبة يا ستي زي عقد البيع. يعني بمجرد ما تعمليها وتسجليها في الشهر العقاري هينتقل المبلغ لدار المسنين. طب والوصية؟ الوصية يا ستي لا تنفذ إلا بعد الوفاة بعد عمر طويل. بس كمان لا تنفذ في أكتر من التلت إلا بإجازة الورثة. يعني في أكتر من التلت لازم أولادي يوافقوا على الوصية. لكن إن موافقوش يبقى بيت المسنين له التلت وهم لهم التلتين. آه يبقى أنا بقى لازم أتخذ موقف. وبالشكل ده يبقى ضربت ضربتك للوحوش المتصارعة على الأرض. هي أفكار جميلة قوي، بس اديني فرصة أفكر شوية يا أستاذ منصور. تفكري في إيه يا عطيات؟ أفكر أخلي المبلغ لبيت المسنين عن طريق إيه؟ عن طريق الهبة ولا الوصية؟ براحتك براحتك يا ست الكل، وأنا في خدمتك على طول. كتر خيرك يا منصور. استغفر الله العظيم يا عصام. يا ابني يا ابني اعمل معروف، بلاش بوس الايد يا ابني. ما بوسهاش ليه؟ ده انت امي، انت ست الحبايب. وانت ابني يا ضلال. انا كنت غلطان في حقك يا ماما، انا كنت سافل نسيت نفسي والطمع مع قلبي، لكن انا خلاص خدت جزائي. انفتحت دماغي وكسر دراعي وكنت هروح فيها. بعد الشر عليك يا حبيبي. أرجوك يا ماما، أرجوك اوعي تفكري إن أنا جاي أضحك عليكي زي زمان عشان أكسب قلبك وأكسب جنب منه حاجات تانية. لا يا عصام يا ابني لا، الصدق باين في عينيك المليانة بالدموع. أنا بعيط من قلبي يا ماما، وندمان ندمان قوي. أرجوك سامحيني، أبوس إيدك سامحيني يا ماما. سامحيني مسامحاك والله، سامحاك من كل قلب. وصلت الحل يا عطيات؟ أيوة وصلت يا منصور. إيه؟ هتعمليها هبة ولا وصية؟ هعملها وصية. بس أولادك؟ ما هو ده اللي أنا قصده. يعني إيه؟ مش فاهم. يعني هعمل وصية ولما موت بعد عمر طويل ولادي يا إما يجيزوا الوصية وتبقى الفلوس كلها لدار المسنين، وممكن لا يجيزوا الوصية وده اللي هيحصل. في الوقت ده هتبقى للدار التلت وولادي التلتين، يعني الفلوس هتتوزع بين الدار وبين أولادي. بس أولادك يا عطيات. عارفة يا منصور، عارفة اللي هتقوله، لكن هم برضو ولادي وساكنين جوا قلبي وما أقدرش أضغط عليهم أكتر من كده. على العموم أنت أمهم، وأنا عارف الأم وقلب الأم. لما بضغط عليهم بحس إني بضغط على نفسي. خلاص خليها وصية يا عطيات، خليها وصية يا أم قلب حنين. وحتقبلني يا سي منصور وأنا كده؟ طبعا أقبلك، أنا حبيتك يا عطيات من كل قلبي، حبيتك يا عطيات مش حبيت الأرض. ربنا يخليك لي يا سي منصور ويكتر من أمثالك في الدنيا. وأنا ربنا يقدرني إن أسعدك وعوضك عن كل اللي حصل. كنتم مع سهرة حواء وأولادها. جسد الشخصيات حسب سماع الأصوات نادية أمير في دور سهام، إسماعيل محمود عصام، سيدة الرمح عطيات، كريمان عطية منى، وأسامة عبد الوهاب في دور صابر، أمين بدوي منصور، أحمد الخطيب المعلم حتحوت، سعيد عبد النعيم المعلم خليل، فريدة صلاح يحيى منار، وسعيد حسني الخادم. التسجيل والمونتاج جمال أحمد. حواء وأولادها سهرة إذاعية بقلم عبد الرحمن فؤاد المحامي، إخراج فيفيان محمود.